أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تهوى أناجي الحق في ليل إلهي وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المحاضرة رقم 22 في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان وهي بعنوان أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر الجحود وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق. احنا في المحاضرة الماضية اتكلمنا عن أثر انتفاء عن قول اللسان كركن من أركان الإيمان، واللي قبلها اتكلمنا عن انتفاء عمل القلب وأثره في ظهور كفر النفاق وتردده بين الأكبر والأصغر، وأيضا تحدثنا عن عمل القلب كركن من أركان عن علم القلب كركن من أركان الإيمان. في هذه المحاضرة بنحاول نبين أن قول اللسان ركن من أركان الإيمان إذا انتفى لازم يظهر نوع من أنواع الكفر متعلق بقول اللسان، فإما أن يكون كفرا أكبر أو كفرا إيه أصغر. وإحنا بينا في المحاضرة الماضية أن قول اللسان ركن من أركان الإيمان على اعتبار الإقرار الذي يشهد به الإنسان على نفسه فيفصل لنفسه ولغيره أنه شهد أن لا إله إلا الله، وأن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله تختلف عن مجرد قول لا إله إلا الله، لأن الشهادة لها لوازم. وإحنا قلنا أن جميع الأحاديث اللي وردت أغلبها أو نقول خلينا نقول أغلبها يأتي بلفظ الشهادة أو لفظ القول مع شرط من شروط الشهادة اللي هي من شروط لا إله إلا الله. وشهادة التوحيد إعلان من الشخص أنه ملتزم بتوحيد العبادة لله عز وجل وأن الله عز وجل هو المعبود بحق، إن أخبره عن شيء صدقه وإن أمره بشيء نفذه. وبينا أيضا أن قول اللسان وشهادة لا إله إلا الله عبارة عن نور في بدن الإنسان زي نور السراج وشعاعه في الأبدان، وعلى قدر قوة النور بيكون قوة الإيمان بالنسبة لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واقتران الشهادة بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيان هذين الركنين العظيمين في الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين نتكلم عن أثر انتفاء قول اللسان، لأن أركان الإيمان لو أخذت بهذا الطرح تجد أن الشخص متوافق مع نصوص القرآن والسنة، لأن في سبحان الله في آيات القرآن زي ما تقول معادلات هندسية، أنا بشوفها كده يعني حاجات قمة المنطق وقمة العقل موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الجماعة اللي بيدعوا أن هم فلاسفة أو لهم يعني تقديس للعقل، هم أبعد الناس عن العقل الصريح اللي جاء به النقل الصحيح، لأن النقل الصحيح جاء ليتوافق مع العقل الصريح لهداية العقل الصريح، فلا يمكن أن يتعارض المعقول مع إيه؟ مع المنقول، أو صحيح المنقول مع صريح الإيه؟ المعقول. ولذلك نقول داخل النصوص القرآنية في قضية الإيمان تجد معادلات هندسية أشبه بنظام الجبر اللي بيدرسوه للطلبة، إن المعادلة سين زائد صاد بيساوي خمسة، يبقى سين لما يكون اتنين يبقى صاد لازم تبقى كام؟ ثلاثة، يعني حاجة منطقية تعرف تتفهم معاها. فسبحان الله، فإحنا بنقول انتفاء قول اللسان، وأما نتكلم على انتفاء قول اللسان يبقى انتفاء الشهادة، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا أن يخبر بأنه على يقين بأن يعني محمد حق صلى الله عليه وسلم وما جاء به حق، لكن لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا ينطق بها زي ما حنشوف أمثلة يعني. فبنقول في مسألة الجحود بتظهر من خلال انتفاء قول اللسان، فلما أقول انتفى قول اللسان كركن من أركان الإيمان يبقى انتفى المطلوب من أدائه اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله. فهنا هنتكلم على معنى الجحود في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية. ليه هتفيدنا في أن هنفهم معنى الجحود؟ لأن أحيانا الجحود بيختلط مع معنى العناد والاستكبار، يعني كفر العناد والاستكبار ده هناخده في المحاضرة اللي بعد القادمة إن شاء الله عز وجل. فده يعني مترتب على انتفاء عمل الجوارح، مترتب على انتفاء إيه؟ عمل الجوارح. فعمل الجوارح طبعا هي القضية اللي عليها المعمع الكلية في قضية الإيمان. فأحيانا يخلط بين كفر الجحود وكفر العناد والاستكبار، فعايزين نحدد المعاني اللغوية بدقة عشان أنت بعد كده تقول لا الكفر دوت كفر جحود مش كفر عناد، وده كفر عناد مش كفر جحود. فحفصلها ازاي؟ بتتفصل من خلال فهم حتى ضبط المعاني اللغوية في اللغة بتساعدنا في كده. ابن منظور يذكر ان الجحد والجحود نقيض الإقرار، نقيض ايه؟ الإقرار، زي الإنكار والمعرفة، جحد او جحده يجحده جحدا وجحودا. الجحود بيقول لك إنكار مع العلم، إنكار مع ايه؟ مع العلم، يعني لازم يكون في علم وإنكار في الظاهر من اللسان. جحده حقه أي كتمه وأنكره. والجحود أصلا معناه قلة الخير، زي برضو قلة الإفصاح عما في القلب. وجحد جحدا إذا كان ضيقا قليل الخير، والجحد الضيق في المعيشة، يعني ما يكون معيشته ضيقة أو كده يقول لك ده إيه الحياة بيصفها بالجحود، خد بالك ازاي. جحد عيشهم جحدا اذا ضاق، وجحد النبات ان يقل، والجحد القلة من كل شيء. والراغب الاصفهاني بيقول ان الجحود نفي ما في القلب ثباته، او اثبات ما في القلب نفيه، يعني لازم يكون فيه ركنين، اما علم القلب مع انتفاء قول اللسان أو العكس. فواحد يقول لك العكس إزاي يعني؟ يعني الواحد يشهد بخلاف ما في قلبه، زي ما قال وما شهدنا إلا بما علمنا، يبقى الشهادة بتبقى عن إيه؟ عن علم. طب لو كان في إنكار عن علم يبقى اسمه إيه؟ جحود. لا يكون الجحود إلا عن علم من الجاحد به، وأما كفر الجحود فإنه يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه. فكلمة الإقرار باللسان ساعة ما نقول ده ركن من أركان الإيمان يبقى المقصود بها إيه؟ النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عظيم. ده كفر جحود. طب دلوقتي أما يتكلموا عن كفر الجحود فقال لك زي كفر إبليس. إبليس تكلم بلسانه وهو يعلم الحق، لكن كان كفر إبليس سببه انتفاء قول اللسان ولا انتفاء عمل الجوارح؟ انتفاع عمل الجوارح. يبقى في هذه الحالة إبليس كفر موش كفر جحود. طب هم ضربينه هنا مثلا ليه؟ هذا السبب في الخلط كله، ان مثلا يجيب لك كفر إبليس يقول لك عليه جحود، فالراغب الأصفهاني بيقول ايه؟ كفر جاحد ككفر إبليس. هي لما نيجي نبص لها ما تجيش كده خالص. الفرق بين الجحد والإنكار يقول لك ان الجحود أخص من الإنكار. الإنكار يقول لك إيه؟ إن الجحد إنكار الشيء الظاهر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. فجعل الجحد مما تدل عليه الآيات ولا يكون ذلك إلا ظاهرا. ده كلام الرغب الأصفهاني. خلي بالكم أن الرغب الأصفهاني بيتأثر في كلامي بالمذهب الأشعري. وقال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أنا بقول كده لأن هتلاقي في كلام بعض أهل العلم أن يصنف كفر إبليس على أنه كفر جحود وهو ليس كذلك، وحنعرف ليه. فجعل الإنكار بقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجعل الإنكار للنعمة لأن النعمة قد تكون خافية، ممكن تكون نعمة وخافية، فقالوا يبقى الإنكار أعم، إنما الجحود للشيء الظاهر، يعني هو ينكر شيء إيه؟ ظاهر. والشيء الظاهر اللي واجب على الشخص أنه يظهره بالنسبة للإسلام أن يشهد إيه؟ أن لا إله إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجعل الجحد مع اليقين والإنكار يكون مع العلم وغير العلم. يعني ممكن واحد ينكر الحق وهو جاهل، زي كفر الجهل وإيه؟ والتكذيب. فكفر الجهل والتكذيب، واحد بينكر الحق من غير ما يعرف عنه حاجة ويعرض عنه وينكر مثلا أن الرسول عليه السلام جاء برسالة، فده ممكن يشترك فيه كفر الجهل والتكذيب، واحد بيعرض عن الحق ومش عايز يتعلم. إنما نقول جاحد يبقى عالم بالحق وكتمه بإيه؟ باللسان. طيب شوف الفراهيدي بيقول في كتاب العين، بيقول وأما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب، والإقرار الذي هو ضد الجحد يتعدى بالباء. بيقول لك إيه؟ الجحود بيقال فيما ينكر باللسان دون القلب، يعني العلم عنده إقرار في الداخل وعنده تصديق ويقين بأن ده حق، لكن هو كاتم بإيه؟ باللسان. وذكر الزبيدي أن أهل العلم جعل الكفر على أربعة أنحاء، وهو مقسم الكفر بالتقسيمة اللي احنا ذكرناها في عرض الصورة الإجمالية لأركان الإيمان وأنواع الكفر. فبقول كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، هو قصده كفر الإنكار هنا اللي هو كفر الإيه؟ الجهل والتكذيب. وكفر جحود وكفر معاندة وكفر نفاق، ودي فعلا هو بقسمها لغة هتلاقيها منطبقة مع التقسيمة القرآنية والنبوية. فبقول من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما كفر الإنكار بقول لك فهو أن ينكر، فهو أن يكفر بقلبه ولسانه، يعني انتفى علم القلب وانتفى إيه؟ قول اللسان. وطالما انتفى علم القلب وقول اللسان حينتفي كمان إيه؟ عمل القلب وعمل الجوارح الاثنين. ما هو لما ينتفي عمل الجوارح يبقى لازم ينتفي عمل القلب، يعني إذا انتفى الظاهر هينتفي الإيه؟ في العمل، لأن في علاقة تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح لو موجود يبقى إما في إيمان داخلي في القلب أو نفاق، لكن لو عمل الجوارح منتفي يبقى ما فيش عمل قلب. خلي بالكم التلازم دي الداخلي في أركان الإيمان. يبقى كفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبي ولساني ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد، مش عايز يعرف الحق، معرض عنه يعني. وأما كفر الجحود فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه، يعني هو معترف بالقلب لكن اللسان المنتفي، فهذا كافر جاحد. وبعدين ضرب مثل فقال ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي الصلب. المثل اللي ضربه ما هوش منضبط، لأنما كفر إبليس مش كفر جحود، كفر إبليس مش كفر جحود، هقول له كل الوقت. وأما كفر المعاندة خلي بالك، فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به حسدا وبغيا. يعني يقول لك يقر بلسانه ولا يدين به حسدا وبغيا، كلمة لا يدين به يعني ما يستجيبش عمل الجوارح، يعني ككفر أبي جهل وأضرابه. المفترض العكس، لأن كفر أبو جهل هو ما نطقش بالشهادة، ولو نطق بالشهادة هيبقى كفره كفر، لو هو نطق بالشهادة هيبقى مسلم، لكن هو أصلا ما إيه ما نطقش بالشهادة، فإزاي إن أنا أقول هو جحود؟ هو ما أنكرش، هو أبو جهل يعلم أن محمد حق لكن أنكر أن ينطق بالشهادة، أو جحد وكتم الحق فلم ينطق بلسانه. إنما إبليس كان يشهد أن لا إله إلا الله، وكان بيعامل معاملة الملائكة، لكن هو امتنع عن السجود، والامتناع عن السجود عمل جوارح ولا قول لسان؟ عمل جوارح. يبقى المفترض العكس. وقال كمان ان كفر المعاندة زي كفر ابي طالب، برضو ما ينفعش. وبقول لك ابو طالب اقر، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا، لولا الملام او حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو هنا اقر بلسانه على ما في قلبه، لكن مش ده الاقرار اللي احنا بنتكلم عنه. الاقرار اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ايه؟ الشهادة. فهو جحدها، كتمها، ما نطق بها، والرسول على رأسه ويقول قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. عشان كده كتبت التعليق ده كله هوت، بحيث ان الأخ ما يحصلوش لبس لو وجد مثل هذا الكلام، يقول لك ايه ألا يا شيخ وايه جحود بقى، اذا كان كفر ابليس بنقول كفر عناد، وهم هنا بيقولوا كفر جحود، لا التقسيمه بتاعتهم ما هي السليم. قال لك ازاي ده مرجع لغوي ومرجع مش عارف ايه الكلام ده. شوف احنا عندنا اصول بنمشي عليها. اللي ذكره من المرتضى الزبيدي في كفر ابي طالب وانه كفر معانده يصح لو كان محمول على الاقرار من جهه النظر اللغويه، ان واحد مقر بلسانه صحيح، بس مش ده الاقرار اللي احنا عايزينه. احنا عايزين الاقرار بمعنى ايه؟ الشهاده. هل اتى بها؟ لا، دون النظره الاعتقاديه المتعلقه بمسمى الايمان. مسمى الايمان اللي لازم تنطق لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والا كان ابو طالب في الجنه مش كده برضه لو كان نطق بها. لان ابا طالب في الابيات المذكوره كشف عن علمه الكائن في قلبه، وجحد ان ينطق بلسانه شهاده التوحيد او يقر بها. فلا يعد الشخص مقرا بقول اللسان إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأبو طالب كتم الحق ورفض أن يقولها إلى وقت موته، وقد كان الرسول على رأسه صلى الله عليه وسلم يدعوه إليها، فرفض أن ينطق بلا إله إلا الله، وآثر أن يموت على الشرك. ومن ثم فإن كفره كفر إيه؟ يعني كفر أبو طالب يبقى كفر إيه؟ جحود. أنتم مالكم خايفين كده؟ كفر إيه؟ جحود. العلم تحقق لكن انتفى قول اللسان. لكن في حاجة بقى هي اللي بتعمل الخلط، هي ايه؟ ان الجحود سببه العلو والاستكبار اللي في القلب والحسد والبغي، فعشان كده يخلطوا بين الامرين. هو صحيح سببه ولو لكن جحود الحق قد يكون سبب معاندة أو استكبار أو غير ذلك من الموانع، حسد أو حقد أو بغي زي ما حصل من إبليس واستكبر، أخي بالك إزاي؟ لكن جحود الحق قد يكون سبب معاندة أو استكبار أو غير ذلك من الموانع. ولذلك فإن الفيصل بين وصفه بكفر الجحود أو كفر المعاندة وقت علمه بالحق، يعني هو في النوعين سواء معاندة أو جحود، إيه القدر المشترك؟ العلم بالحق. المعاند اللي ما بيستجيبش بجوارحه، مستكبر عن الحق، مش عايز يخضع لله تبارك وتعالى، زي مثلا هنتكلم في ترك الصلاة، نقول ان الانتفاء العمل بالجوارح بيبقى عن استكبار في القلب، فبنسميه كفر استكبار. وإذا استمر على هذا الحال يبقى معاندة، أقبلك إزاي؟ فبيسموه كفر عناد واستكبار نظرا لامتناع عمل الإيه؟ عمل الجوارح. لكن هو عنده علم بالحق ولا ما عندوش؟ لو ما عندوش علم بالحق ما نتكلمش على الجحود ولا على العناد، إحنا نتكلم على إيه؟ كفر الجهل والتكذيب على طول. فهو علم القلب موجود على الاثنين، عند الاثنين. لكن يفصل الجحود عن العناد إيه؟ إن الجحود انتفى قول الإيه؟ اللسان. وقول اللسان بيجي قبل عمل الجوارح على طول، عشان كده لازم يسبق كفر الجحود، يسبق في الوصف كفر الايه؟ العناد والاستكبار. فهمتوا يا اخوانا النقطه ديت؟ لكن جحود الحق قد يكون سبب معانده او استكبار او غير ذلك من الموانع. ولذلك فان الفيصل بين وصفي بكفر الجحود او كفر المعانده وقت علمي بالحق في النوعين هو نطق اللسان. لو نطق باللسان ينتقل بقى لعمل الجوارح، هتنفذ ولا مستكبر؟ زي ابليس كده. لو لم ينطق باللسان يبقى موصفوش بالعناد، وإن كان العناد سبب في جحوده والاستكبار سبب في جحوده، لكن الوصف اللي يليق به إيه؟ كفر الجحود. فهمتوها دي؟ هي حتة جميلة وحلوة يعني ماشي. احنا بنقول دلوقتي ان انتفاء قول اللسان مع العلم يبقى جحود، وانتفاء عمل الجوارح مع العلم وقول اللسان يبقى كفر إيه؟ عناد واستكبار، سواء كان أكبر أو أصغر، دي قضية هنتكلم فيها دلوقتي. لكن التوصيف ده هو الاثنين اشتركوا في إيه؟ ها؟ في علم القلب. طيب يفرق إيه الجحود عن العناد؟ قول اللسان. طب الاستكبار في الأصل الكبر بيبقى قائم بالقلب، والمعاندة والإصرار بيبقى في القلب. فالمعاندة والإصرار موجودة سواء في الجحود أو في العناد والاستكبار. أخبرك إزاي؟ لأن الجوارح ممتنعة. بس طالما امتنع قول اللسان يبقى الوصف هو جحود على طول، ما اقدرش اقول عناد واستكبار. لكن اقول لك ممكن سبب العناد والاستكبار، ممكن سبب الجحود، معلش، ممكن سبب الجحود العناد والايه؟ والاستكبار. لان عمل الجوارح منتفي في الحالتين برضه، بس هيفصل ده عن ده، نطق اللسان وعدم نطق اللسان. نعم. فان كتم ولم ينطق فهو كفر جحود، وإن نطق ولم يقبل ولم يخضع ولم ينقد فهو كفر العناد ككفر إبليس. فذكرهم لكفر إبليس على إنه كفر جحود فيه نظر، لأنه كان يعلم الحق وينطق به وإنما امتنع بجوارحه. ولعل اللغويين يعني لا ينظرون النظر الاعتقادية، ولكن نظروا في حقيقة قول اللسان المراد إن هو يعني قول اللسان طالما يعني أقر للناس بالحقيقة يبقى ده إيه؟ معاند مش جاحد. أخي بالك إزاي؟ هم ده أصدق لغويين. لكن إحنا بنعتبر إن قول اللسان ركن من أركان الإيمان، والمقصود بقول اللسان اللي هو إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى دلوقتي تعالوا ننتقل للفقرة اللي بعده، أركان كفر الجحود الأكبر المخرج من الملة بقى. ربنا يعافينا ويتوفانا على الإيمان. قول إن شاء الله. عاجلنا مسألة الاستثناء في الإيمان. هذه كنت بكتب فيها النهاردة في المحاضرة 25، والحمد لله خلصناها. لكن هي من المسائل المعقدة جدا في قضية الاستثناء، وتقرأ فيها تلاقي إيه كلام كتير، لكن تطلع من المسألة إزاي، ويعني ربنا يعيننا على حلها إن شاء الله عز وجل. بسم الله. إذا امتنع اللسان عن النطق بالشهادتين بعد علم القلب بصدقها، أو كتم الحق بعد علمه به، نشأ عن ذلك كفر الجحود. الجحود كتمان الحق مع العلم بيتحقق فيه علم القلب وينتفي فيه ها؟ قول اللسان. طب والحل في بقية الأركان ها؟ انتفى، انتفى عمل القلب، وانتفى إيه؟ عمل الجوارح. لو انتفى عمل القلب حينتفع على طول عمل الجوارح. خلي بالكم، انتفاء عمل القلب، انتفاء عمل القلب ركن مؤثر في ظهور الجحود. يعني يقول لك واحد جاحد، جاحد غصب عنه ولا بإرادته؟ بإرادته. ما احنا قلنا عمل القلب اختيار الإنسان وإرادة الإنسان هي المسؤولة عن كل أنواع الكفر. إعراضه عن العلم جهل وتكذيب على طول. إعراضه عن النطق بالحق جحود، إعراضه عن الإخلاص لله في قلبي نفاق، إعراضه عن الخضوع بالجوارح عناد واستكبار. يبقى كفر الإعراض ماسك الأربعة. اللي بيعملوا تصنيف مستقل إن كفر الإعراض كفر خامس، لا مش عمره ما هتيجي، لأن أصلا الكفر عبارة عن إعراض. فإعراض عن النطق بالحق يبقى جحود، إعراض عن العلم يبقى إيه؟ جهل وتكذيب، إعراض عن الإخلاص نفاق، عمل القلب ما يكونش مستقيم لله عز وجل، إعراض عن عمل الجوارح عناد واستكبار. يبقى الإعراض ماشي في كله، وأصل الكفر التولي والإعراض، الكفر أصلا اللي هو التولي والإعراض. فبنقول استكبار القلب عن الخضوع، فإن لم ينطق بلسانه يبقى كفر جحود وسبب استكبار على طول، فعمل القلب ينتفي، يبقى في المقابل حينتفي عمل الجوارح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي إيه يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكلمة لا يكذبونك أي باللسان، هم بالقلب، هم مقرين بالقلب، إنما هم يجحدون، فالمقصود بالجحد هنا انتفاء قول اللسان، لا انتفاء إيه؟ قول اللسان مش عمل الجوارح، انتفاء قول اللسان. عمل الجوارح هينتفي بالضرورة، لكن الركن المؤثر في الجحود انتفاء قول اللسان. ذكر ابن جرير الطبري في معنى الآية أنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك فيما أتيتم به من وحي، فيما أتيتهم به من وحي، ولا يدفعون أن يكون ذلك صحيحا، ده كلام ابن جرير، بل يعلمون صحته ولكنهم يجحدون حقيقته قولا فلا يؤمنون به. يجحدون حقيقته إيه؟ قولا يعني باللسان. وذلك أن المشركين لا شك أنه كان منهم قوم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعون النبي صلى الله عليه وسلم عما كان الله عز وجل خصه به من النبوة، فكان بعضهم يقول هو شاعر، وبعضهم يقول كاهن، وبعضهم يقول مجنون، وينفي جميعهم أن يكون الذي أتاه به من السماء وحيا ومن تنزيل رب العالمين. لكن بيقول إن في بعضهم تبين أمره وعلم صحة نبوته، وهو في ذلك يعاند ويجحد نبوته حسدا وبغيا. يعني هو دلوقتي معاند، بس سبقها انتفاء قول الايه؟ اللسان وعدم الشهادة. فالجحود وصف سابق على مسألة المعاندة. وبعدين ذكر أمثلة كثيرة، منها مثلا في تفسير هذه الآية أن يوم بدر قال الأخنس بن شريك لبني زهرة، شريك يا بني زهرة إن محمدا ابن أختكم فأنتم أحق من كف عنه، فإنه كان نبي، فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه، هتقتلوه ليه النهاردة يعني؟ عشان ده هو ابن أختكم، ولعله يقصد الرضاع يعني. إن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته، فقفوا ها هنا حتى ألقى أبا الحكم، اللي هو أبو جهل يعني، فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد صلى الله عليه وسلم فإن قومكم لا يصنعون بكم شيئا. فالتقى الأخنس وأبو جهل، فخلى الأخنس بأبي جهل فقال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك، إحنا اتنين بس مع بعض اهو، محدش شايفني، أنت رأيك إيه في محمد، صادق ولا إيه ولا كاذب؟ فقال أبو جهل ويحك والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجاب والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ يبقى المسألة هنا مسألة حسد وبغي وجحود عن علم بالحق. وأيضا في كلام للشيخ سليمان بن عبد الوهاب في كفر الجحود نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه، ان يكفر بما يعلمه في قلبه بس هنا عم شوي قال من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وديني وأحكامي ورسلي، يعني بكل ما تقتضيه إيه شهادة أن لا إله إلا الله. لكن هو بقول هنا ولا يعمل به في جوارحه، فلا يقر به في لسانه ولا يعمل به في جوارحه، وهذا كفر إبليس عليه اللعنة. إيه رأيكم في الحتة دي؟ يعني إبليس كان جاحد ولا كان مقر؟ كان مقر وكان بيشهد لا إله إلا الله، لكن هو إيه عانى. فإحنا في المسألة طبعا أنت لما تقرأها الحاجات البسيطة معيني دي بسيطة، إلا إن لما واحد يجي يقرأ في قضية الإيمان فيحتار، ده إبليس أصلا خرج بسبب سجدة، والسجدة عمل إيه جوارح. والشيخ هنا ابن الشيخ محمد بن الوهاب أخبرك إزاي بيقول إن كفر إبليس كفر جحود، فيبدأ الطالب محتار يصنف تبع إيه، فالأمور تتعقدك. ما بقولك قضايا الإيمان كلها سببها إن يجي مصطلح يحمل معنى إيه، هو هنا احتمال جحود واحتمال إيه عناد واستكبار، مع إن المقصود طالما بتتكلم عن الجحود يبقى كفر جحود انتفاء قول اللسان، وده ما حصلش من إبليس، إبليس حصل منه إيه عناد واستكبار. ككفر إبليس عليه اللعنة ومشابهيه الكاتمين الحق بعد علمهم إياه كاليهود. صحيح اليهود كفرهم كفر إيه جحود، لأنه هو امتنعوا باللسان لم يشهدوا أن لا إله إلا الله مع علمهم بأنه حق، هنعرف الوقت بعد شوي. وذكر طبعا وصف اليهود في معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن تيمية أن الإنسان إذا كان عالما بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه، بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه، فإن هذا ليس بمؤمن بل كافر به صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب شباب كلام تيمية بقى كفر إبليس وفرعون. إيه رأيكم؟ إحنا نقول كفر فرعون ماشي، إنما إدخال كفر إبليس برضو ماشي جاي. أحد يقول لك الله يا أخي، يعني أنت تطلع مين أنت عشان تتكلم عن تيمية كده؟ أخبرك إزاي؟ قول يا إخواننا إحنا بنتكلم بأصول انتفاء قول اللسان، انتفاء إيه؟ قول اللسان يؤدي إلى كفر الجحود. هل إبليس لم يكن يشهد أن لا إله إلا الله؟ ده هو نفسه عنده استعداد كمان أن يسجد لمين؟ لله، بس اعترض أن يسجد لآدم، فإزاي صنفه في كفر إبليس على أنه كفر إيه؟ جحود. وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وغير هؤلاء، بقول فإن إبليس لم يكذب خبرا ولا مخبرا، بل استكبر عن أمر ربه. وفرعون وقومه قال الله فيهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. المفترض يبقى كده كفر إبليس كفر جحود، مش كده برضو يا أخوانا؟ هو لم يكذب لله خبرا ولم يعصي لله أمرا أن يكون السجود لله، هو قال إيه أنا ما سجدش لآدم، ولذلك الصوفية شايفينه فتوة. عندهم مثال، عندهم مصطلح الفتوة. ما الفتوة؟ الفتوة عندهم إن إبليس يعني ممكن يضحي بنفسه بحيث لا يسجد إلا لله، لك أنا لا أسجد إلا لك. ولذلك الحلاج قال فأستاذي وسيدي إبليس وفرعون، ليه؟ هدد بالنار إبليس وما رجع عن دعواه، وما دعواه أنه لا يسجد إلا لله. وفرعون هدد بالغرق في اليم وما رجع عن دعواه أنه قال أنا ربكم الأعلى، لأن الله حل فيه فآمن بأن الله عز وجل هو المتكلم وليس فرعون. أخبرك إزاي؟ المهم بقول في مجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفعه صاحبه. اسمع يا أخوان، طب نوجه كلام من ابن تيمية ازاي برضو؟ ما لازم نحمل كلام أهل العلم على المحمل السليم. احنا نقول ابن تيمية يقصد هنا ان سبب الجحود العناد والايه؟ والاستكبار. لكن كفر ابليس ما يتصنفش ابدا الا كفر عناد واستكبار، مش كفر جحود، لانه يقر بالايه؟ بلا اله الا الله. طب تعالوا نشوف كده. اتفضل. نواصل لعلنا الان نعي ان بعض الاشياء اللي ممكن انت تقراها يوهم او الشخص يتوهم فيها مثلا اشياء، زي تصنيف كفر ابليس على انه كفر ايه؟ عناد كفر جحود. لا، هو كفر عناد واستكبار. ممكن نقول جحود بسبب العناد والاستكبار تمشي، انما ضم ابليس لانه كفر جحود، المساله دي محتاجه الى وقف. ابن القيم بيقول ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ولو كان مجرد اعتقاد التصديق ايمانا لكان ابليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم مؤمنين مصدقين. يعني يقول لك التصديق مش بس معرفه او حكم العقل بان ده صادق. فاكرين المحاضره اللي اتكلمنا فيها عن معنى التصديق؟ اما نقول واحد جهمي بيتكلم عن التصديق يختلف عن واحد سلفي بيتكلم عن ايه؟ عن التصديق. ليه؟ هيقول لك ابن القيم اهو، ربنا سبحانه وتعالى قال فانهم لا يكذبونك اي يعتقدون انك صادق، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، والجحود لا يكون الا بعد معرفه الحق. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، وقال عن اليهود يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم كلمه لا يكتمون الحق وهم يعلمون، هو ده اللي تقول فيه جحود، ان فيه كتمان. وابلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عما دلهما على نبوته، فقال نشهد انك نبي، فقال ما يمنعكما من اتباعي؟ قال ان داود دعا الا يزال في ذريته نبي. يعني يقول النبي هيبقى واحد تاني مش انت يعني، وان نخاف ان اتبعناك ان تقتلنا اليهود. فابن القيم بيقول هؤلاء اقروا بألسنتهم اقرارا مطابقا لمعتقدهم انه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والاقرار في الايمان. فاعتبار ابن القيم، خلي بالكم دي زي بتاعت الاسماء في الاشتقاق بالظبط لو واحد فاكر، اعتبار ابن القيم ان اقرارهم بان هو نبي دون الشهاده، قال ده اقرار باللسان ينفع عنهم الجحود، في حين ان اللي هم متفقين عليه كركن من اركان الايمان في قول اللسان انتفاء ايه؟ ها؟ الشهاده، ان يشهد ان لا اله الا الله. يعني في قول اللسان عشان نقول ده ركن من اركان الايمان لازم الشهاده. طب اذا انتفت الشهاده انتفى ركن اركان الايمان، يبقى جاحد. فهؤلاء كفرهم كفر جحود، ما هوش كفر عناد واستكبار. ممكن الوصف يبقى ملازم لهم جحود بسبب الايه؟ العناد والاستكبار، بس ما اعرفش اصنفهم عليه ان كفر عناد واستكبار، لان ده مرتبط بانتفاء اعمال الجوارح. واللبس ده هو اللي عمل الخلل في موضوع شرط الصحه وشرط الكمال واشياء كثيره سوف تقال باذن الله تعالى. بيقول هؤلاء قد اقروا بألسنتهم اقرارا مطابقا لمعتقدهم انه نبي، ولم يدخلوا بهذا التصديق والاقرار في الايمان لانهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لامره. يبقى المفترض اللي ما يلتزمش الطاعه ولا يلتزم الانقياد ما نقولش عليه بقى كفر جحود، نقول عليه كفر ايه؟ استكبار وعناد. نعم. قال ومن هذا كفر ابي طالب، صحيح، فإنه عرف حقيقة المعرفة، حقيقة المعرفة أنه صادق، بل وأقر بذلك بلسانه. هل أبو طالب أقر بلسانه؟ ما أقرش بلسانه. ابن القيم بيقول أقر بلسانه، وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الإسلام. طب يعني واحد بيقول إيه؟ ذكرتم بأن كفر أبي طالب كفر جحود، وكفر إبليس كفر عناد واستكبار، وإن كفر الجحود يسبق كفر العناد والاستكبار. فهل يكون كفر أبي طالب أشر من كفر إبليس؟ أيوة أشر من كفر إبليس، لأن يفرق إيه أبو طالب عن كفر إبليس؟ كفر إبليس إن إبليس أقر بلسانه، مش كده؟ وأبو طالب لم يشهد إلا لو لم يقر بلسانه. خلي بالكم، طب واحد يقول لك إيه؟ طب افرض أقر بلسانه، أما شوف بقى أنتوا فاهمين ولا لا. افرض أبو طالب أقر بلسانه، طب ما إبليس أقر بإيه؟ بلسانه. ها؟ انتفى عمل الجوارح عن مين؟ عن إيه؟ عن إبليس. طب وأبو طالب ده مات، هو شهد ومات، ها؟ انتفى برضو عن عمل الجوارح. يبقى أقولك حتى لو شهد أبو طالب، خلي بالك الاعتراض حقيقي كده، حتى لو شهد أبو طالب قال لا إله إلا الله فهيبقى كفره زي كفر إبليس على كلامك. خلي بالك إزاي. يبقى معنى كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، ولو قال هيدخل الجنة بإقرار النبي عليه السلام، يبقى الكلام متناقض. فإحنا عايزين نحلل المسألة دي، أنه شهادته لو شهد بها وعاش أبو طالب سينفذ ويعمل، وده الفرق بينه وبين إبليس. لأن اللي بيشهد أن لا إله إلا الله على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الأمر، أخي بالك إزاي. إنما إبليس امتنع عن التنفيذ في الأمر لأن عاش بعدها وحيعيش لغاية يوم القيامة، أخي بالك إزاي. ما هو ساعة الموت، ما احنا بنتكلم على ان لحظة الموت، ما دي المحاضرة اللي فاتت في الشهادة. انت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ ما عشان كده فنقول في الشهادة هو شهادة ان لا اله الا الله بتقتضي كده، اللي هو من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، قالها شهادة لها لوازم انه لو عاش سينفذ الامر ويصدق الخبر. لكن وقت الشهادة هل أبو طالب حتنفع مثلا، أو أي واحد يقولك إيه أشهد يا رب أنك معبودي بحق، إن أخبرتني عن شيء كذبته وإن أمرتني بشيء لن أنفذه، هل تنفع هذه الكلمة؟ ما المنافق بيقول لا إله إلا الله وما تنفعوش. أنتوا فهمت يا أخوانا؟ ودي من دقائق المسائل لو استوعبتموها، وأنا عارف أن أنتوا فاهمينها دلوقتي، فاهمينها ولا لا؟ يبقى كفر أبي طالب كفره إيه؟ ها؟ جحود ولا عناد؟ ممكن تقول جحود عن عناد، بس هو المفترض يكون كفر الجحود. شوف بقى بقول لك ابن القيم علشان نوضح المسألة في اللي احنا قلناه قبل كده. أصل واحد يقول لك إيه التفريق بين التصديق عند الجهمية والتصديق عند السلف، تفرق؟ آه. شوف ابن القيم بقول إيه، فالتصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده. فهمتوا بقى الفرق بين التصديق عند السلف والتصديق عند فرعون وعند الجهمية؟ إن التصديق عند الجهمية ويقين فرعون حكم العقل بأن النبي صادق أو غير صادق، فإن صدقه بعقله حكم، لأن العقل موجود في القلب، أو صدقه بقلبه دون التزام من القلب واستعداد للطاعة والخضوع، ده تصديق ما ينفعش. إنما التصديق اللي ينفع لازم أمرين، الأول ها؟ اعتقاد الصدق فيه وحكم العقل بإنه صادق، يبقى علم وصدق وأيقن ثم أحب واستعد بنيته وعزمه على الخضوع والانقياد. ولهذا قال تعالى لإبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤيا من حين رآه. فكلمة التصديق يا صدقتها يعني إيه نفسته، أخبرك إزاي. فإن رؤيا الأنبياء وحي، فجعل التصديق بالنسبة للفرج يصدق ذلك ويكذبه، فجعل التصديق يبقى الشخص عنده استعداد للعمل. وبرضو الحسن بيقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه الإيه. يبقى دلوقتي أنا قرأت عليكم الكلام اللي هو خاص بكفر الجحود، وبينا فيه إن الجحود انتفاء قول اللسان، والمقصود بانتفاء قول اللسان انتفاء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنت تشوف الشخص تحسبها كده من خلال فهمك للأصول، أصول القرآن والسنة، إبليس شهد أن لا إله إلا الله، لكن كان كفره بسبب امتناع عن الإيه؟ عن الخضوع والسجود، وده طبعا امتناعه بالجوارح دليل على امتناع قلبه واستكباره، بس كفره مش كفر جحود، كفر عناد وإيه؟ واستكبار. إنما كفر الجحود يصدق على أبي طالب ماشي، يصدق على اليهود ماشي. عشان كده أقول من أمثلة كفر الجحود أهو مفصلينها أهو، الأكبر المخرج من الملة كفر اليهود. ليه؟ علموا الحق بقلوبهم، أيقنوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربهم، وبالرغم من ذلك كتموه وجحدوه ولم يشهدوا أنه رسول الله، فتكاملت فيهم أركان الجحود وهي انتفاء قول اللسان وشهادة الإيمان، قول اللسان بشهادة الإيمان، ووجود علم القلب موجود عندهم ولا مش موجود؟ ردوا. أما بقية الأركان فسينتفي عمل القلب بوجود الكبر والحسد، ومن ثم ينتفي عمل الإيه؟ الجوارح. الأركان كده واضحة؟ تمام. ابن تيمية يتكلم عن علماء اليهود وكفر الجحود، وذكر فيها قصص كثيرة، يعني زي قصة لعاصم ابن عمرو بن قتادة، بيقول هل تدري، لواحد من بني قريظة، يعني شيخ من بني قريظة بيقول لعاصم ابن عمرو بن قتادة هل تدري، دي أوردها شيخ ابن تيمية في الجواب الصحيح، هل تدري عما كان إسلام أسد وثعلب ابن شعبة وأسد بن عبيد؟ لم يكونوا من بني قريظة ولا بني النضير، كانوا فوق ذلك. فوق ذلك يعني ايه؟ يعني هم كانوا بيصنفوا العرب في المدينة المنورة ان الدرجة الاولى اللي هم الاعراب اصحاب القبائل زي الاوس والايه والخزرة. اليهود بيصنفوهم درجة تانية لغاية النهاردة، برضو في السعودية تصنيف الناس على نوعين او ثلاثة، حتى العيلة المالكة بيبقى درجة أولى، القبائل اللي بعد كده درجة تانية، اللي هو واخد جنسية درجة تالتة في تصنيف الناس بالنسبة لطبقاتهم وأنسابهم يعني. فالمهم ما كانوش من بني قريظة ولا بني النضير. انت عارف بقى سبب إسلامهم ايه؟ قالوا لا، قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيبان، فأقام عندنا، والله ما رأينا رجلا يصلي خيرا منه، فقدم علينا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول يا ابن الهيبان اخرج فاستسقي لنا، فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة، فنقول كم؟ فيقول صاع من طمر أو مدين من شعير، فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا، حر الشرقية والغربية يعني، ونحن معه نستسقي، فوالله ما يقوم المجلس حتى تمطر ويمطر ويمر المطر بالشعاب. فعل ذلك مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فحضرته الوفاة واجتمعنا إليه، فقال يا معشر يهود أترون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع في يثرب؟ يعني لأن اليهود بعد الخراب البابلي تفرقوا في البلاد، فأغلبهم راح في العراق، واللي راح في مصر، واللي راح في فارس وأماكن كتير يعني، وفي المغرب، فكان الخيرات هناك كتير، فايه اللي يخلي واحد يروح يقعد في يثرب؟ لان هم في التوراه عندهم وصف النبي عليه الصلاه والسلام في ارض يثرب ان هي ديت العيبه فيها النبي عليه الصلاه والسلام. اترون ما اخرجني من ارض الخمر والخمير الى ارض البؤس والجوع؟ قالوا انت اعلم. قال فاني انما خرجت اتوقع خروج نبي قد اظل زمانه، هذه البلاد ليثرب مهاجره، فاتبعوه ولا يسبقن اليه غيركم. إذا خرج يا معشر يهود فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء لمن خالفه أو ممن خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. وبعدين الرجل ابن الهيبان ده مات. فلما كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شبانا أحداثا، يعني لسه شباب، يا معشر اليهود والله إنه للذي ذكر لكم ابن الهيبان. فقالوا ما هو به؟ قالوا بلى والله إنه لصفته. ثم نزل هؤلاء الثلاثة وإيه؟ وأسلموا وخلوا أموالهم وأهليهم. ابن إسحاق بيقول أموالهم كانت في الحصن مع المشركين، فلما فتح الحصن ردت إليهم أموالهم بسبب إيه؟ إسلامه. ده قصة تدل على معرفة اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم الحق، مع إن هم علموا وهم اللي قالوا بعد كده كتموه. وذكر قصصا كثيرة زي قصة محمود بن لبيد برضو ذكرها ابن تيمية في الجواب الصحيح، قصة جميلة برضو تبقى ترجعوا لها أنتم. راجل نفسه هو اللي قال لهم بالنسبة لليهود، بيقول لهم إن في نبي سيبعث من ناحية هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا فمتى نراه؟ هيطلع إمتى؟ فرمى بطرفه فرآني، محمود بن لبيد اللي بيقول، وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم، كان أصغر واحد. قال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني قبل ما الواد يموت هيكون بعث النبي عليه السلام. فما ذهب الليل والنهار حتى بعث رسوله عليه السلام، وإنه لحي بين أظهرنا، اللي هو الرجل ده، فآمنا به وصدقنا، اللي هم الأنصار، وكفر به بغيا وحسد. فقلنا يا فلان، ألست الذي قلت ما قلت وأخبرتنا به، أي بالرسول عليه السلام؟ قال لا، ليس هو. بلك إزاي كفر هنا كفر إيه؟ جحود. والغريب يا أخوانا لغاية النهاردة اليهود والنصارى يعرفون محمدا كما يعرفون إيه؟ وأنا عملت في كتاب، كتبت لكم كتاب شتان ثم شتان، كتاب ثم شتان، اقرأه، اقرأه من النسخ اللي موجودة الآن، كل النسخ مش نسخة واحدة، هتلاقي الكلام اللي قاله النبي عليه السلام ووصف النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الكلام اللي ذكره والأحكام تشهد أن اليهود يعرفون محمدا كما يعرفون أبنائهم صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك. بس ابن تيمية طبعا كتب فيهم كلام سبحان الله، أنا ذكرت لكم طائفة منه في ما يتعلق بكفر اليهود، بل هذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديما، وقد راموا قتل خاتم النبيين مرارا عديدة، والله يعصمه منهم. ومن هذا ومن هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار الكفر على الإيمان. بس ابن تيمية كلامه صراحة رائع جدا جدا في وصف هؤلاء. قول يعني اللي يقول، خلي بالك اهو، اللي يقول ان الاله الحق سبحانه عما يقولون صلب وصفع وسمر ووضع الشوك على راسه ودفن في التراب ثم قام في اليوم الثالث وصعد على عرش يدبر امر السماوات والارض، لا يكفر عليه او على مثل هذه الامه ان تطبق على جحد نبوه النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بسبها ولعنها ومحاربتها وابداء معايبها والنداء على كفرها بالله ورسوله والشهاده على براءه المسيح منها. يا رسول جاء بهذه، لا انت تستبعد ان هم يكونوا جحدوا النبي عليه الصلاه والسلام. هو بيقول يعني حتى المفترض يعني امه زي كده اطبقت على صلب معبودها والهها ثم عمرت الى الصليب فعبدته وعظمته، وكان ينبغي لها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه وأن تهينه غاية الإيه؟ الإهانة. الصلب عليها إلهها الذي يقولون ترى إنه الله وترى إنه ابن الله وترى يقولون ثالث ثلاثة. أعجبتني هذه الكلمات لشيخ ابن تيمية، هو بيقول يعني اتصلب على خشبة، المفروض نكره الخشبة دي مش نحبها ونعبدها، خبر لك إزاي. طيب أنا مش هطول في دي علشان إيه ما أطولش عليه. نيجي أمثلة تانية بقى، واحد يقول الكفر جحود تاني زي مين غير اليهود؟ يقول الكفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب قريش كفر، كفر إيه؟ جحود. فرعون كفر جحود لاستيفاء أركان كفر الجحود فيه، بس هنا كفر كفر أكبر، انتفى قول اللسان مع وجود علم القلب، وسبب الكفر ده ايه؟ عناد واستكبار. والدليل على كده واضح جدا من القرآن، وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وصفهم بالفسق، لما نقول فيه فسق، الفسق الأكبر طبعا، الفسق دايما الامتناع عن الأمر، فسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالمقصود بالفسق الخروج عن الأمر وعدم الطاعة. فهو لم يطع بس مش ده وصفه، يعني هو لم يطع بس مش ده الوصف اللي نقول عليه ايه السبب المباشر في كفره الجحود. والجحود سبب العناد والاستكبار، والعناد والاستكبار ادى الى امتناع عمل الجوارح. فالاركان كلها متوفره في فرعون هنا. الفسق بيبقى عن الامر مش كده، يبقى ده امتناع عمل الجوارح، وامتناع عمل الجوارح دل على امتناع عمل القلب، وعمل القلب هنا ممتنع بدليل وجود الاستخبار. لكن الوصف اللي يتوصف به فرعون في كفره كفره ايه جحود. فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. طب واحد يقول لك طب كفر فرعون وكفر استعلاء، اهو ما اقول لك كفر فرعون وكفر ايه استعلاء، نقول كفر فرعون وكفر جحود سببه الاستعلاء. يقول لك تفرق؟ تفرق معانا، لان احنا في اصول الايمان لازم كل حاجه نردها الى اصول القران والسنه. فلو قلت لا ده هو كفر استكبار ما هوش كفر جحود، هو لازم يقر معاك طبعا. يعني هو هيقول لك ايه، طب ما نقول كفر استكبار وعناد وبلاش جحود، هيبقى كذب بالقرآن وجحدوا ايه بها واستيقنتها أنفسهم. فإن قال لا طيب يبقى كفر جحود وكفر عناد واستكبار، يبقى دول اتنين مع بعض، بس هيبقى الأسبق هنا الجحود، أخي بالك ازاي، وإن انضم إلى ذلك العناد والاستكبار، فيبقى العناد والاستكبار في القلب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن امتناع عمل القلب لازم يؤدي إلى امتناع عمل الجوارح. فإذا استكبر بقلبه يبقى لن يخضع بجوارحه، وده دليل على ان العمل من الايمان. يعني يستحيل ان شخص يقوم العمل والايمان في قلبه ويبقى عنده استعداد للطاعه مع وجود القدره وعدم الموانع وما يصليش ولا يؤدي فرض رب العزه والجلال ولا يطبق الاحكام. ومن هذا ايضا بنقول كفر ابي طالب، كفر اغلب قريش كفرهم كفر جحود. ربنا قال في شأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وحتى الآيات لما تيجي تشوفها كده، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعمل. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يعني هم كذبوا وامتنعوا عن الطاعة ولم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بس السبب في كفرهم الجحود. لأن هو لو شهد أن لا إله إلا الله، ولذلك الناس في أيام الجاهلية فاهمين معنى الشهادة، كان الشخص منهم عارف معناها، لأن لو قال شهادة يبقى هيجي عمل على طول. ما فيش واحد ساعتها، تعرف لو كان العمل ما هوش من الإيمان، وتخيلنا كده، تخيلنا كل الصحابة وكل الناس اللي كانوا في مكة شهدوا أن لا إله إلا الله بس لم يعملوا ولم يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما نفذلوش أي أمر على الإطلاق، هل كان الرسول هيهاجر المدينة؟ ولا كان حد هيروح وراه؟ ولا حد هيستجيب له؟ ولا الدعوة هتنتشر؟ يبقى الدعوة انتشرت بسبب القول ولا بسبب القول والعمل؟ القول والعمل. يبقى مسألة إخراج العمل من الإيمان كأنك بتهدم الدين كله، الدين كله بيهدم بسبب هذا. طيب أبو طالب اتكلمنا عنه، بس أبيات الشعر بس نذكرها كلها، إن هو قال والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة وافرح وقر بذلك منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وبالرغم من أن النصوص صريحة وواضحة، إلا إني فيه ناس في بالنسبة لأبي طالب، إلا إني فيه ناس من الجماعة اللي هم منسوبين للإسلام والعلم. ولك لا لا لا لا، عم النبي عليه السلام كافر، إيه ده كلام، أنت بتخرف ولا إيه؟ لا ده ميت مسلم وموحد بالله، وأبو النبي كمان وأم النبي كمان. لك يا أخي إذا كان النبي عليه السلام حتى على الأقل هيشفع للناس دي كلها، ما يشفعش لعمه، ما يشفعش لأمه، أخي بالك إزاي؟ وتعرف بقى عامة الناس، يا حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الناس دول ما فيش ضابط بيسوق هؤلاء، ولكن هم يشوفوا أهواء الناس إزاي يمشوا الناس عليه. والشيعة كلهم بيطلعوا كل آل البيت اللي فوق واللي تحت، كل دول إن شاء الله عز وجل معصومين. لكن الشاهد أهو، نعمل إيه في الحديث ده؟ لما حضرت أبا طالب وفاة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية بن أبي أمية بن المغيرة، والرسول بيقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقول له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم يقولوا له، والرسول يقول لهم قل لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. فكان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وربنا أنزل الآية في النهي عن الاستغفار لأبي طالب، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت الآية أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى انتفاء قول اللسان وعدم النطق بلا إله إلا الله. والغريب في الأمر بقى اللي بيوضح المسألة زي ما قلت لكم، إن هو قالها قبل الإيه؟ قبل ما يموت بلحظات، امتنع ان يقولها، فلو قالها يبقى لم يعمل خيرا قط. وتنفع، طب تنفع ليه؟ ها؟ انها شهاده، والشهاده معناه ان عنده استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الامر، بخلاف من يقولها وهو لا يصلي ولا ينفذ لله امرا ولا يصدق لله خبرا. يقول لك لا، الكلام ده من باب الظنيات وباب الاحاد والاشياء اللي انتم عارفينها ديت، وهي كثيره. وانتم عارفين الحديث طبعا في ابي طالب، ان هو اخف اهل النار عذابا يوم القيامه، توضع في اخمص قدميه جمره يغلي منها دماغه. نسال الله تبارك وتعالى السلام. اللهم نيجي بقى نتكلم عن انتفاء قول اللسان بسب الدين او سب الله ورسوله. بعض القضايا المتعلقه بقول اللسان هنعرضها ونتكلم عنها لاهميتها في قضيه الايمان، بس هذا إن شاء الله عز وجل هيكون بعد صلاة العشاء. من القضايا الهامة جدا التي تحتاج منا إلى تنبيه شديد، قضية سب الدين أو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. للأسف هذه ظاهرة منتشرة في الأوساط الإسلامية الآن بين العوام، ويتهاون الناس بها، مع أن المفترض لو طبق الحد في مثل هذه المسألة مش بس الناس هتمتنع عن أن تقول كلمة الكفر، لا، هتحل مشاكل كثيرة جدا متعلقة بالقضايا الاعتقادية. لأن المسألة بعض إخواننا استهان فيها حتى في الفتوى، مع أن الكلام اللي ورد فيه موضوع السب ده كلام شديد جدا كما سترون. السب قول باللسان فيه لعن وتحقير من شأن الإنسان، وانتقاص واحتقار واستخفاف يحمل كثيرا من المعاني التي تزيد على معاني الكفر. مش بس كفر، لا، زيادة كمان عن الكفر. السب كفر وزيادة، سواء كان الكفر ده ناشئ عن العناد والاستكبار أو ناشئ عن الجحود. لأن احنا بنقول سب بيبقى زيادة عن الكفر باللسان أو الامتناع بالجوارح، أو حتى الناشئ عن كفر الجهل والتكذيب. ولذلك اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى كفر وخرج عن الملة، سواء كان مازحا أو جادا. وكذلك من سب دين الإسلام فهو كافر ولا يعذر بجهله. يعني دي من المسائل اللي ما بيعذروش فيها بالجهل. ليه؟ أصل السب ده كفر وزيادة، فاللي بيسب عارف هو بيقول ايه. خد بالك ازاي؟ يعني اللي بيسب ربنا او بيسب الرسول عليه السلام عارف هو بيعمل ايه او بيسب ايه. ولذلك ما فيش واحد حتى من العامة اللي بيسبوا الدين، وخصوصا بين طبقة السائقين، وانتوا عارفين خد بالك ازاي. وكثير من الناس اللي بيشتغلوا في العسكرية او ما شابه ذلك، كثير السب واللعن وسب الدين. ودي مسألة خطيرة جدا. هو القانون على فكرة، قانون العقوبات على ما أعتقد، مدى علمي بالقانون السكوتاني، يعني إن بيديله كام؟ 6 شهور سجن، هو المفترض في الإسلام القتل. بس دي مش من صلاحياتنا احنا، يعني أنا ملاقيش واحد مثلا سب الدين فأروح أقتل، أخي بالك إزاي؟ لا، هو في الحالة ديات مسؤولية الحاكم أو مسؤولية النائب اللي هو بينوب عنه في تنفيذ الأحكام، إنه هو اللي يتحمل المسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي حيسأل يوم القيامة. فهو سواء كان مازحا أو جادا وسب دين الله عز وجل أو سب الله خرج عن الملة. وكذلك من سب دين الإسلام فهو كافر ولا يعذر بجهله، وده اتفاق من الفقهاء. ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب أم المؤمنين عائشة، هما بيخصصوا عائشة على وجه الخصوص على اعتبار أن الله برأها في القرآن، فمن سبها فقد كذب الله عز وجل في خبره. ومعلوم أن المستهزئ على وجه اللعب والمسح والاستخفاف أقل شأنا ممن سب ولعن دين الله ولعن دين الرسول عليه الصلاة والسلام. وانتم عارفين طبعا القصة اللي حصلت في غزوة تبوك، واحد من المنافقين قال مازحا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. ويقصد الرسول والصحابة عليهم رضوان الله، بيقول ده الجماعة دول إيه؟ ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء اللي بيقروا القرآن كتير، يعني أرغب بطونا ها ولا أكذب إيه ألسنة. يعني شوف بقى، ده راجل فتيتي أهو، بتقولها أنت شيخ فتيتي بطن وشيخ كذاب، خد بالك إزاي؟ ولا أجبن عند اللقاء، أي كلمة هينة بيشوفها الناس هينة، لكن أنا أشوف اللي نزل فيها القرآن. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن سبقه، نزل القرآن في شأنه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به الطريق. ابن عمر بيقول: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة اللي هي الحبل اللي على البطن كده، الجلدة اللي ماسكة البتاع. فقال: يا رسول الله، يعني إنما كنا نخوض ونلعب، والحجارة لا تنكب رجليه، يعني ماسك في الجلدة اللي ماسكة البعير أو على بطن البعير وهو ماشي بيتخبط في الحجارة يعني. ويقول: يا رسول، إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ولا يلتفت إليه، ما يزيد على ذلك. فأنزل الله قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إيه نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيه إيمانكم. وحتى ده إن دل على شيء فكان الرجل عنده إيمان. قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عشان قال وهو كان فين؟ ما كان رايح يجاهد مع النبي عليه السلام. يعني ممكن واحد بيسب الدين وما بيصليش، أخي بالك إزاي؟ أو بيسب الدين وبيصلي، لكن في جهاد وقتال وبيسب الدين، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. وإذا كان هؤلاء المستهزئون يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون، ومع ذلك لما تكلموا بهذه الكلمة أخبر الله عز وجل أنهم كفروا بعد إيمانهم، فكيف الحال بمن سب الله تعالى بصريح العبارة بقى؟ يعني ليه الكلمتين بيمزح على حسب بول المزح؟ يعني جماعة فتيتية، جماعة بيكذبوا كذابين، جبنة ما يعرفوش يحاربوا، خبالك إزاي؟ ما سبش ولا حاجة أكتر من كده. فنزلت فيه الآية دي، فكيف بمن تعمد السب وسب بصريح العبارة وسب دين الإسلام أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب أم المؤمنة عائشة؟ فهذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ابن حزم بيقول كل من سب الله تعالى أو استهزأ به أو سب ملكا من الملائكة أو استهزأ به أو سب نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو سب آية من آيات الله أو استهزأ بها والشرائع كلها والقرآن من آيات الله فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد. وبهذا نقول والمرتد أو اللي بينطبق عليه الحد بالنسبة لأحكام الإسلام لو بتقام، طبعا ما فيش أحكام بتقام والناس بتسب، ولك يعني إيه معقولة يعني كده الرجل كفر عشان الكلمة وقت نرفزه؟ أخبرك إزاي؟ وبعض إخوانا يقول لك إيه نسأله عن نيته، يعني هو يسب دين الله وروح نسأله عن إيه؟ أنت قصدك بتسب دين الله ولا لا؟ مش عارف والله، الكلام أحيانا لابد أن يضبط. السب سب دين الله عز وجل كفر محض، وده فيه إجماع. ومن تيمية بيقول وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد بهم إجماعهم على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما. والأمة كما قال القاضي عياض أجمعت على أن قتل منتقص النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وسابه أجمعت على قتله، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. وقال الإمام إسحاق بن راهوي أحد الأعلام والأئمة الأعلام أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. فالحكم قوي وشديد، ده حكم الإسلام، بس لأنه لا يقام فطبعا اختلت المعايير فبيستهينوا به، زي مثلا عدم تطبيق أحكام الحق سبحانه وتعالى وأحكام الشرع والدين في الزاني، فاستهان الناس بالزنا وشافوا شيء عادي، حتى أصبح دلوقتي حق من حقوق المرأة وحقوق الرجل. يا أخي دي حقوق إنسان، دي حرية شخصية، خبالك إزاي؟ ما تسألوش عنه. الفحشاء تبقى حرية شخصية، فما بالك بقى بسب الدين؟ يقول لك يعني لا أعلم، الخطابي يقول لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر. والله أنا مش عارف، يعني الأحكام قوية شديدة جدا جدا، وده مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ده كلام على فكرة، كل الكلام ده نص كلام تيمية، أنا مش جايبه من عندي. وقد اتفق الفقهاء أيضا على أن من قذف عائشة رضي الله عنها أو سبها فقد كذب بالقرآن الذي نزل يصرح بطهارتها وبراءتها، وهو بذلك كافر مرتد. قال تعالى في براءتها من في حديث الإفك استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول ابن تيمية أيضا أو ذكر إن معلوم بالاضطرار من الدين أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر باطنا وظاهرا. وطبعا السب ده لأنه متعلق بقول اللسان هينتفي معاه على طول معنى الشهادة، شهادة الله هتروح بمجرد السب وهيتعلق بأحكام. بس واحد يقول لك والله يا شيخ الحكاية دي الأيام دي ما احناش عارفين نضبطها، لأن ممكن سواق راكب عربية أخبالك إزاي، وواحد جه خد قدامه الدور بتاعه فسب الدين، وبعد شوية لما مشي وقفوا في جنب صلى عصر، قال يا جماعة يلا ننزل خلينا نصلي عصر، أخي بالك إزاي؟ فدخل صلى مع المسلمين. نعمل فيه ده إيه؟ دخل صلى مع المسلمين بقى مسلم. طب هو حكاية اغتساله أو عدم اغتساله، هو المفروض بقى المسألة مش هينة، بس هو حتى لو سب الدين وتاب وصلى المفترض يقام عليه الحد لو قدر عليه، لكن نظر لعدم قيام الحد استهانوا بالمسألة. وطبعا دي من علامات الساعة، أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي إيه؟ كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ده النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك سبحان الله. ودي ليه؟ لأن تعطل أحكام الشريعة في تطبيقها، ولو طبقت لاستقام الناس والله. يعني احنا بنقول إن الشريعة علاج لواقع، إصلاح لأمة، وبنقترح بنقول لهم يا أخوانا، مش اقتراح بقى، ده ربنا هيحاسبهم على كده حساب شديد، إن تطبيق الشريعة فيه مصلحة للعباد. وانتوا خسرين ليه يعني؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ ما الأحكام هنا ما انتش عارفين تضبطوها، اضبطوها بإيه؟ بتطبيق الشريعة. ما في الغرب الربا خرب عليهم الدنيا، فهم نفسهم لجأوا تلقاء الاقتصاد الإسلامي. فإحنا أولى، ويبقى جت بإيه؟ أولا طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إن ما بسطلهاش لأنها طاعة هتبص لها على إنها مصلحة. يعني مصلحتك في كده، إن تقطع إيد كده 10-20 في التلفزيون في قدام الناس لو سرق، ما في اللي هيشوف مقلك أبدا، لو جبت لي أموال قارون مش هاخدها، زاني ويرجى، هات 10-20 وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة المؤمنين، هتلاقي كل الجريمة راح، والمشاكل بتاع الأسرة انحل. سب الدين نفس الكلام، لكن حد دلوقتي لو انا سمعت واحد بيسب الدين فرحت اعمل له محضر في الاسم مع وجود الشهود، على ما تتعمل قضيه وعلى ما يحكم فيها القاضي، وهتبقى غريبه يعني، اخي بالك ازاي؟ وان سالوا فيك اصلا اخي بالك ازاي؟ ها؟ ما فيش عقاب؟ لا لا، فيه القانون، فيه سجن 6 شهور. يعني خلينا برضو ما نظلمش القوانين الوضعيه يا اخي. أنا اللي أعرف إن فيها 6 شهور سجن. المهم مثالية بيقول إيه؟ إن اللي بيسب الدين كافر باطنا وظاهرا، وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وهو ابن تيمية بيشير على إن في ناس هتيجي يقول لك أسأله هو قصده إيه؟ لا الله يكرمك، اكتب السؤال، اكتب السؤال، الله يكرمك، اكتب السؤال معلش، عشان ايه؟ ما هينفعش اصل انت كلامك ما بيتسجلش، فاللي بيشاهد المحاضره ما هو سمعك، اخد بالك ازاي؟ يبقى اكتبه واحنا نقرا السؤال. نعم. فانه قال قولا معلوم الفساد بالضروره من الدين، وقد ذكر الله كلمات الكفار في القران وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها، كما أن القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله وكان محبا للرسول معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه وأن يسبه. كونه يسبه يبقى ذهب تعظيم الدين وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم من سبه من قلبه، فانتفى عمل القلب وانتفى عمل الجوارح وتعطلت كل أركان الإيمان بسبب سبه، لأن السب يعني كفر وزيادة عن الكفر. كلام كثير جمعت لكم في قضية السب، لكن الحكم واضح، مش محتاج لكلام كتير ومش محتاج لتأويل. ولو والله هسه كان بيسب أخي بالك إزاي، ويقعد بقى إيه يلف ويدور في الكلام، أنت وضح له الحكم ده كفر بالله العظيم وترتب عليه أحكام المرتد. بس المسألة كلها في إيه؟ اللي أحدث فيها مسألة خلط شوية، الفرق بين من عليه المسؤولية في إقامة الحد وبين أن يكون واحد يحكم هو عليه كشخص من أفراد موش مسؤول مسؤولية الحاكم، خبالك إزاي؟ فيقول لك ده سب يلا نقتله. طب ما دلوقتي هتحصل كارثة، لأن دلوقتي لابد من تحقيق الأمر بالنسبة لهذا وإقامة شهود على مثل هذه الجريمة، فأنت مش مخول في ذلك، لأن لو أن الأمور تركت على هذا النحو الناس سوف يبدأ أحدهم في قتل الآخر وهتبقى فتنة يصعب أن احنا نحتوي. نأتي إلى فقرة أخرى بقى، احنا قلنا كل نوع من أنواع الكفر اللي هي مترتبة على انتفاء أركان الإيمان، هذا النوع إما يكون كفر أكبر أو كفر إيه؟ أصغر. فكفر الجحود أيضا يتردد بين الكفر الأكبر والكفر الإيه؟ الأصغر. واحد يقول لك جحود في أكبر وفي أصغر، أي جحود في أكبر وفي أصغر. ابن القيم بيقول وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. المطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله، ما أنزله الله وما أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام. والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته، يجحد هذا التحريم أو صفة وصف الله نفسه بها أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. أما جحد ذلك جهلا أو تأويلا فهذا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر. يعني هو بيقسم إيه؟ إن ممكن يكون واحد يعني مسلم وعنده مسألة جحود لبعض الأشياء اللي يقول لك إيه، يعني يقول لك سنية إيه عم بلا سنية بلا بتاع، يقول لك إزاي؟ تقول لي يا أخي تعال تبع السنة والسنة كذا وكذا، يقول لك يا عم سنية إيه؟ يعني يا أخي ما يحبش الناس السنيين دول، هو يقول ما يحبش السنيين، هل ده معناه إن جحد الإسلام وجحد السنة وجحد كل حاجة، ولا هو بسبب إغلاقه وعدم فهمه أدى إلى إن هو إيه يعطل بعض الأحكام، لكن في الصلاة هتلاقيه في ساعة العصر بيصلي مع الناس وممكن هو اللي ماسك المسجد وبيأذن وبيقيم الصلاة وبيصلي إمام كمان. أخي بالك إزاي كثير من الناس يعطلون جحودا ما ثبت في باب الأسماء والصفات تحت مسمى إن هذا الإثبات تشبيه وترسيم وكلام باطل. أخي بالك إزاي، بس ده ما نقدرش برضه نحكم عليه بالكفر الايه الاكبر. وبعدين هو ضرب مثل بالرجل الذي جحد قدرة الله عز وجل وامر اهله ان يحرقوه ويذروه في الريح، وربنا سبحانه وتعالى غفره لجهله، بس ده جاهل بقى، يعني جاهل او متأول هيبقى الامر فيه مش خروج من الملة، وربما يكون المعذور بجهله. لكن اللي اما تقول لدكتور معذور بجهله وهو يجحد إثبات صفات الحق سبحانه وتعالى بسبب يعني، والله برضو ممكن يكون دكتوره جاهل برضو، ولا انتوا رأيكم يا اخوان ملك ازاي؟ فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. ده كلام ابن القيم يعني في إشاراته. وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن به وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر، زي ما ربنا قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما تعملون أنتوا عارفين طبعا لما المعتزل يقول لك عالم بلا علم، ها نفى صفة الإيه العلم، ودي لوازمها خطيرة جدا. وقال في الظانين به ظن السوء عليهم دائرة الإيه السوء غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هو ابن القيم أطال صراحة في هذه المسألة. طب واحد يقول لك إزاي يعني التعطيل جحود ونقول متردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ لأن في تعطيل وده حصل في بعض الطوائف، يعني نقطة هنا عايزين نتكلم عنها. واحد يقول لك ابن تيمية ما بكفرش الفرق الإسلامية، الشيعة خوارج جهمية معتزلة أشعرية، هم لا يكفر هؤلاء في الجملة، إنما على مستوى الفرض لو جاء من فرض ما يكفر به كفره، فإن كذب بكلام الله عز وجل وقع عليه الكفر. يعني ما تقول مثلا جحود الصفة الحقيقية اللي دلت عليها النصوص وجحود النص ومحاولة محو من القرآن، يعني واحد مؤمن بالآية فالآية تدل على إثبات وصف فهو بيجحد الوصف وبيجحد الاستواء، ولك لا أنا لا أؤمن بأن في استواء على العرش، مع أنه علم أن الله قال الرحمن على العرش إيه؟ استوى. فده له علة يا أخي، ما ينفعش ربنا قال الرحمن على العرش استوى يبقى لازم على العرش استوى زي ما أخبر. أخي بالك يقول لك أنا أجحد هذا، وبين واحد يقول لك لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت. إيه الفرق بين الاثنين؟ الجهم بن صفوان جحدها بمعنى هنا جحود أكبر، عايز يخرج عايز يمحيها خالص، إنما الثاني مؤول، مع إن الحقيقة واحدة، إني مش عايز يثبت إن ربنا على عرشه وربنا أخبر أنه على عرشه، ده جاحد وده جاحد. فأنتوا عارفين طبعا قصة الجهم بن صفوان واللي حصل منه. وبعدين الجهم مش بس حكاية كفر مترتبة بكده، لا ده جحود وعناد وتكذيب، بدليل ان هو لما صاحبه اللي كان معاه خاصمه وهجره، فقال له هذا البلخي انت يعني خاصمته لي، فقال كان له يعني جاء منه ما لا يحتمل، بينما هو يقرأ سورة طه والمصحف في حجره إذ أتى على هذه الآية الرحمن العرش استوى، فقال لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف لفعلت، فاحتملت هذه. طب ودي يتحملها ازاي؟ بس ايا كان هو يعني شاف ان ماش عظيمه قوي، يعني ممكن لو ايه جحد عند الشخص ده عادي، لكن هي مش عادي ولا حاجه. ثم انه بينما يقرا ايه اخرى اذ قال ما اظرف محمدا حين قالها، ثم بينما هو يقرا القصص والمصحف في حجره اذ مر بذكر موسى فدفع على المصحف بيديه ورجليه وقال اي شيء هذا. طب كونه يرمي المصحف ويشوطه كمان برجليه، الشخص انت متوقع منه ايه بقى؟ يبقى ده لما يكفروا بالعين بشخص الجهم صفوان غير لما يكفر الجهميه، واللي احنا بنقول على الاشعريه جهميه وبنقول على المعتزله جهميه، اخد بالك ازاي؟ لكن ليسوا كفار ككفر الجهم مين؟ ابن صفوان، لان جحود الجهم جحود اكبر وتعطيل اكبر وتكذيب بكلام الله تبارك وتعالى. وزي برضه اللي قال للقاضي أو أحمد بن أبي دؤاد لما قال للخليفة المأمون أريدك أن تكتب ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، تكتبه وهو العزيز الإيه، ده تحريف متعمد ويؤدي للكفر. وإن كان برضو أحمد بن حنبل ما كفرش أحمد بن أبي دؤاد، وزي اللي قال لأبي عمرو بن علاء أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما بنصب إيه لفظ الجلال، يعني فقال له يعني لما طب هنعمل ايه بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، علشان يبين يعني ان احنا لو قلناها هو عايز يقول لك ما هي ممكن الايه تبقى زي ما هي بس نغير التشكيله ومش هنحرف ولا حاجه يعني، خد بالك ازاي. فقال له طب ودي هنعمل فيها ايه؟ لان عيبه التحريف فيها ظاهر، خد بالك ازاي. لكن ايا كان تبييت النيه على كتمان الحق وعدم اظهاره جحود، أو أنه يكون يكتم الحق. ولذلك ممكن بعض الناس يبقى مسلم وفي آيات هو من العلمانيين اللي بتحصل فيهم كتير، في آيات مثلا ما يرضاش يقراها في الغرب، لك أصلا خايف لو أنا قراتها يتهمون اتهامات، أو هو نفسه مش مقتنع الأخي كاتمها مش عايز يقولها، زي مثلا للذكر مثل حظه الإيه الأنثيين أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، الحاجات يقول لك اللي فيها يعني معارضة لحقوق المرأة وحقوق الإنسان وكلام من ده، فهو نفسه فيه النوعية دي، يبقى مستحي وعايز يكتم الآية ولو واحد قال يا أخي ما تتكلمش كده. وزيها برضو لما واحد يجي يتكلم في الأسماء والصفات فيجي واحد يقول لك لا ما تتكلمش فيه، ولا ينبغي إن الموضوع ده يطلع على الفضائيات ولا حد يتكلم فيه، ليه بتكتم ده؟ أنت بتقول قال الله وقال الرسول، أخي بالك إزاي؟ فتكتمه ليه؟ معايا يا إخوانا في النقطة ديت؟ يعني المسألة دي محتاجة برضو إلى وقف. فقد يكون ده جحود، دينا جحود لأن ده كتمان لكن لا يصل إلى الكفر. احنا قلنا الأمس الأيات بعض المعاصرين ممكن يطلق عليهم كفر الجحود اللي هو الأصغر وليس الأكبر، قد يكون أكبر أو أصغر لتعطيل النصوص القرآنية، وممكن الناس يصرحوا لك أنا مش مقتنع بحكاية إن للذكر مثل حظ الأنثيين فيقولها صراحة كده، أو الحجاب واحدة تقول لك لا حجاب إيه؟ ربنا ما يكتبش على الحجاب ده أبدا. خد بالك إزاي؟ الآية صريحة في القرآن. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى. ابن القيم الكلام طيب أوردته هنا، ترجعوا له إن شاء الله عز وجل. لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. دي طبعا واضحة هذه المسألة، لأن الله عز وجل بيّن ذلك فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني قول اللسان إن كان في يعني إجبار أو ضغط على الإنسان أو عذاب لا يتحمله، في الحالة دي لو قال كلمة الكفر فليس بكافر. وطبعا في قصص كثير في هذا، زي عمار ابن ياسر عن أبيه أنه قال أخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، أو ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. يعني شوفوا حتى رحمة الإسلام بالمسلم، وده معناه ان يعني الشخص ممكن يكون عنده العزيمه وياخد بها وما يتكلمش، يقول لك لا خد بالك ازاي، وان صبر حتى قتل هيبقى شيء، لكن هي رخصه. ومن هذا الباب احد الاخوه كان بيسال في او بيعقب في لقاء العقيده يوم السبت الماضي على قصه علي بن المدين، خد بالك ازاي، على ان علي بن المدين يعني لما ذكر كتاب التاريخ ونقلوا عنه انه لما ضغط عليه عشان يضعف حديث الرؤيا، وحديث الرؤيا حديث متواتر خد بالك ازاي، فقال في الاسناد من لا يعول عليه. فبعض اخواننا يعني قالوا انت هذه القصه منكره وازاي تذكرها؟ اولا انا ما اعرفش انها منكره خد بالك ازاي، الشيخ ابو اسحاق المنكره فهو حقق المساله منكره، ده شيء يسعدنا ما يزعلناش يعني، لكن كتب التاريخ كلها نقلت هذه الروايه، فهل هذا يعني ان احنا بنطعن في علي بن المديني؟ لا، ما معروف ان حديث الرؤيا متواتر. اللي كتبوا علي بن المديني في كتبه او في فيما نقل عنه يعني ان الحديث صحيح، اخد بالك ازاي، وكل هذا الحديث رؤيا من روايات بلغت حد التواتر. لكن ما انا ما اجيش اتكلم على حاجه زي كده في وقت ضغط عليه واكره على ان يقول ان حديث الرؤيا في الاسناد من لا يعول عليه، وانسى اصلا ان علي بن المديني قال ان القران مخلوق. انت خد بالك ازاي؟ ما هو علي بن المديني اقر قدام الخليفه على ان القران مخلوق. وكل العلماء الاكابر في وقته علماء الحديث اقروا ان القران مخلوق الا احمد بن حنبل. مش قالوا احمد ليوم المحنه؟ هل احنا كده بنطعن في كل علماء السنه؟ ولكن يعني اشمعنى لما قالها الدكتور محمود بقت قصه منكره؟ خد بالك ازاي؟ طب وانت نسيتوا ليه اللي ان هم كلهم اقروا بخلق القران ودول علماء حديث، واحمد بن حنبل زعل منهم وقال لو كانوا وقفوا لله وقفه رجل واحد لهابهم الرجل، اخد بالك ازاي؟ يعني احنا عايزين امور تكون فيها ايه؟ ما اجيش امسك في حته قد كده وانا سايب المساله الاصليه اللي هو مساله العقيده وانهم يقروا امام الخليفه بان القران مخلوق، اخد بالك ازاي؟ يعني سبحان الله، لكن هي امور نسال الله ان يغفر لنا ولاخواننا، قولوا امين. طيب ننتقل، انا عشان ما اطولش عليكم النهارده احنا في صفحه كام؟ لا لا ما عادش ال 10 صفحات وخلاص. حكم من عطل شهاده التوحيد كاول واجب على العبيد. Ah. هذه من المسائل المهمة أيضا في أول ما يجب على العبد. معروف أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله، اللي هي الإعلان والفصل والبيان والحكم والإلزام وإشهاد كل الناس وإشهاد الشخص على نفسه أنه يوحد الله عز وجل في العباد، وأنه إن أخبره رب العزة والجلال سيصدقه، وإن أمره سينفذ أمره. هذا معنى الشهادة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. الثلاث روايات في صحيح البخاري. فيجي واحد يقول لك لا، أول واجب على العبد معرفته، وأول ما يجب على العبد النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة. الأول يشك، بعد ما يشك يعرف، وبعد ما يعرف يؤمن بقى بالله عز وجل. ده طرح وده طرح. الطرح النبوي واضح في الحديث وأنا شايف وعارف. فيجي واحد يعطل ده تماما ويبدأ يطرح طرح بديل. ذكر ابن تيمية في تعليقه أن هذا الكلام وأمثاله يقوله كثير من أصحاب الأئمة الأربعة، ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا هذا، لا قالوا هذا القول ولا هذا القول، يعني مسألة النظر والشك أو حتى المعرفة مش أول واجب على العبيد، وإنما قال ذلك من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة اللي هي سبل المتكلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه. وطبعا ذكر حديث معاذ لما أرسل إلى اليمن والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشكوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي حديث ابن عمر حتى يشهدوا. وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام أن كل كافر فإنما يدعى إلى الشهادتين، سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا، وبذلك يصير الكافر مسلما ولا يصير مسلما بدون ذلك، اللي هي بالشهادة، الشهادة اللي فيها الاستعداد للخضوع وتصديق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتكلموا على إيه؟ لما الصبي يبلغ هل يؤمر بتجديد الشهادتين؟ يعني الصبي بلغش لسه مش عاقل، فلما يصل إلى البلوغ وسن التكليف هل يؤمر بتجديد الشهادتين؟ أو إن احنا نقول له يجب عليك النظر بقى طالما أنت بلغت، والشك الأول وبعد كده المعرفة؟ لا، الصحيح أنه لا يؤمر بتجديد الإيه؟ الشهادتين، لأنه هو أصلا على الفطرة وعلى الإسلام وعلى التوحيد، وهو بيصلي مع الناس ويصلي مع والده من 7 سنوات. في كلام برضو كثير ذكره شيخ الإسلام عشان ما طولش عليكم، لأن النفس اللي هبط يعني من الكلام فتبقوا تقرأوا انت. نيجي بقى القضية بالنسبة لمن تكلم اللي تكلموا فيه الفقهاء في من صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما. وكلمة لم يتكلم بها مش إصرارا، أخبرك إزاي؟ يعني واحد دخل في الإسلام أو نفسه يدخل في الإسلام فجاء مقرا بهذا الدين، وإن هو لو دخل وأتى بخصائص الإسلام كأنه دخل الصلاة، فهو في دخوله الصلاة هيقول برضو أشهد إيه؟ لا إله إلا الله، يعني مش هيخرج إلا هو بيقول لا إله إلا الله من الصلاة أو غيره. ولذلك هنقول الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، وإذا خاطبه الشارع فإنما يأمر العبد ابتداء لما لم يؤده من الواجبات. يعني دلوقتي لو واحد دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله، أول حاجة بيأمر به الواجب اللي عليه الدور في التنفيذ. أنت طالما أنت قلت هنفذ، هو دخل مثلا في الإسلام الساعة 8 الصبح، فأول واجب عليه صلاة الظهر، فمأمروش بأنه صلى العصر والعصر السبجاش، أعرف الأول الوقت فيه صلاة قلوا صلى الأول نظامها كذا وكذا صلى، بعد كده بشرح له شوية شوية لغاية ما يعرف الأحكام من خلال التوالي. هنتكلم بقى على آخر نقطة، والنهاردة مفيش تطويل ولا حاجة، يعني ساعة ونص كفاية. نقد مقولة الإمام الطحاوي اللي يقول فيها: لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. دي عبارة الإمام الطحاوي بيقول فيها: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا قضية الإيمان. يعني قضية الإيمان ما تاخدهاش من عقيدة الطحاوي، لأن الإمام الطحاوي بيخرج العمل من الإيمان، ودي عملت مشكلة. وطبعا لمكانة الإمام الطحاوي احنا بقول إخوانا أن المسألة احنا عايزين نتربى على ثقافة الدليل والكتاب والسنة. الإمام الطحاوي مصري، يعني المفروض ان احنا ايه نتعصب لرأيه، اخي بالك ازاي لو كانت القضية قضية تعصب، لكن احنا في الاصل نتعصب الكتاب والسنة. الدليل، هات الدليل على عين والرأس، وكل اللي يؤخذ من كلامه ورد. فهو مال الى رأي الاحناف في قضية اخراج العمل من الايمان، وبدأ يتكلم على مسألة شرط الصحة وشرط الكمال، مع ان موضوع شرط الصحة وشرط الكمال هنتكلم عنه في المحاضرة ممكن القادمة إن شاء الله عز وجل، إن المصطلح ده نفسه برضو ما ينفعش في قضية الإيمان. لا هتقول شرط الصحة ولا شرط إيه كمال. العمل من الإيمان ركن من أركان الإيمان. لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. لا يصح كلام الإمام الطحاوي على إطلاقه، بل الصواب أن يقال، اسمعوا يا أخوانا النقطة دي، لأن طبعا واحد يقول لك إيه تعقبنا على الإمام الطحاوي. يا أخي منقول إحنا الإمام الطحاوي في قلوبنا وتعلمنا منه وشرحنا العقيدة الطحاوية ودرسناها في السعودية على مدار 7 مستويات، يعني 3 سنوات ونص، والسنة نص السنة الأخير كانوا بدرسونا في رسالة التدمرية، شرح رسالة التدمرية بتاع ابن تيمية. لكن هنا هو تعالى نحسبها كده، يقول لك لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الجحود متعلق بإيه؟ ها؟ بقول اللسان، انتفاء قول اللسان يبقى جحود. فلما تقول لي ان الكفر فقط متعلق بانتفاء قول اللسان، ما هوش ده الكفر بس. طب ما انت عندك كفر الجهل والتكذيب وكفر النفاق وكفر العناد والاستكبار المتعلق بانتفاء عمل الجوارح. فلو انا جعلت الكفر خاص بس بقضية الجحود، أنا كأني بتكلم على ركن واحد في انتفاء ركن واحد من أركان الإيمان. وعشان هم قالوا الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان ولم يدخلوا العمل، قال الكلمة دي. اتفهمت يا إخوانا؟ تعالوا نشوف. الصواب أن يقال العبد يخرج من الإيمان بكفر الجحود وغيره، أما حصر الكفر في الجحود فقط فمناقض للأصول القرآنية والنبوية. لأن إبليس كان جاحد، كان معاند ومستكبر، ابتنع بجوارحه وما جحد بلسانه، مش كده؟ ومن ثم لابد من توجيه كلام الإمام الطحاوي على مخرج مقبول وعلى وجه معقول، وإن كانت العبارة التي ذكرها تحدث لا محالة تعارضا بين المعقول والمنقول. لأن معنى اللسان لا يكفر إلا بالجحود ولا يخرج من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه، إنما هو نفي واضح لتأثير انتفاء بقية أركان الإيمان، وهي كفر الجهل والتكذيب الناشئ عن انتفاء علم القلب بالإعراض عن العلم وإيثار الجهل، وانتفاء برضو كفر الإيه؟ النفاق الناشئ عن انتفاء إيه؟ عمل القلب بالإعراض عن الإخلاص والحب، وانتفاء كفر العناد الناشئ عن انتفاء عمل الجوارح بالإعراض عن الخضوع لله والطاعة والانقياد. يبقى الأمور لازم تكون مضبوطة. والإمام الطحاوي ربط كلامه في كفر الجحود بمعتقده في مسمى الإيمان. كلمة مسمى الإيمان يعني ما دل عليه لفظ الإيمان بالمطابقة، ولفظ الإيمان زي ما قلنا قبل كده بيدل بالمطابقة على إيه؟ ها؟ كم ركن؟ عده، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ويدل بالتضمن على أحدهما أو على اثنين منهما أو على ثلاثة منهما أو على الأربعة، يبقى دلالة إيه؟ مطابقة. فالأربعة دول يسموهم مسمى الإيمان. فأنت لما تخرج عمل الجوارح من مسمى الإيمان هتحصل مشكلة. لو أنت خرجت عمل الجوارح لازم تخرج معاه إيه؟ أحسن، لازم تخرج مع عمل القلب، فهيبقى الكلام محصور بين علم القلب وقول اللسان. خلي بالك، علم القلب وإيه؟ وقول اللسان اللي هو أركان الجحود. فأنت لما تقول إن ما يخرجش من الملة إلا بالجحود، يبقى أنت كده نفيت ركنين. ها؟ مين يقولهم؟ عمل الجوارح وعمل القلب. أحسن، شفتوا بقى العبارة ما هي السليمة ليه؟ نكمل تاني. ايه بقى؟ بس الكلام الحلو بيتقال مره واحده، لكن نعيده تاني. احنا بنقول الايمان عند اطلاقه بنتكلم على الايمان المطلق. نقول ايمان مطلق يعني اتى بكل ما يدل عليه مصطلح الايمان عند الاطلاق بالمطابقه. فكلمه الايمان انا هشرحها لكم على فكره ان شاء الله عز وجل، ممكن المحاضرة اللي هي رقم 28 27 أو 28 هنشرحها على البروجيكتور تاني ونحدد الكلام ده بدقة. أنا ما أقول إيمان عند الإطلاق بيدل بالمطابقة على كم ركن؟ أربعة، اللي هو قول القلب اللي هو علمه، علم القلب، علم القلب. وحين يقول لك تصديقه على نظام الجهمية، تاخد بالك إزاي؟ وعمل الإيه؟ القلب، وها؟ وقول لسان وعمل الجوارح. يبقى اسم الإيمان الاسم نفسه بينطبق على أربعة أشياء مجتمعة ومتلازمة في داخلها أيضا. يبقى لما أقول لك ما دلالة مصطلح الإيمان عند الإطلاق على علم القلب فقط؟ ها؟ طب على علم القلب وعمل القلب، على علم القلب وعمل القلب وقول اللسان، ها؟ تضمن. على عمل الجوارح فقط؟ ها؟ طب على قول اللسان وعمل الجوارح؟ ها؟ على الأربعة معا مطابق. تمام كده. تعال بقى نشوف هنا بتقول لما أنت تنفي عمل الجوارح وتخرج من الإيمان زي ما الأحناف قالوا في المسألة اللي أخذوا بمذهب بسموه مرجئة الفقهاء، طلعوا عمل الجوارح. احنا قلنا في التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، لو انت خرجت عمل الجوارح هتخرج مع ايه؟ عمل القلب. فاللي هيفضل كام ركن؟ اتنين، اللي هو الامام الطحاوي اتكلم او هم لما اتكلموا على اساس ان مصطلح الايمان عند المرجئه الفقهاء يدل على الاتنين دول بالمطابقه، اللي هو علم القلب اللي هو بيسموه تصديقه وعمل الايه وقول اللسان، مش كده؟ طب هو لما يقول ولا نكفر احد من اهل القبل، لا بيقول ايه؟ لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هو عنده ركنين بس، فالجحود متعلق بإيه؟ بقول اللسان، انتفاء قول اللسان. يبقى معنى ذلك أنه حصر الكفر في انتفاء قول اللسان مع وجود العلم، مش كده؟ مع وجود إيه؟ العلم. وهل الكفر محصور في كده بس؟ لا، يبقى العبارة فيها خلل. حسبناه واحد واحد يساوي اثنين، فما حدش بقى يقول لي لا يا عم ده انت كلامك ما هوش مظبوط، ده الامام الطحاوي. اخي بالك ازاي يا عم؟ على عيني والراس الامام الطحاوي، بس هنعمل ايه في الادله؟ اخي بالك ازاي؟ نفس المشكله بتاع الاسماء الحسنى. طيب وبعدين واحد يقول لي ايه؟ مش انا بس اللي انكرت على المساله دي، اصل واحد يقول لك ده الدكتور محمود هو اول لا كده اهو. ولذلك انا بقول انا كتبتها بصيغه حلوه يعني، بسطتها الاول وهقرا لكم الكلام اهو. وحقيقة الجحود وانتفاء قول اللسان مع خلينا نقول. وقد ربط الإمام الطحاوي كلامه، أنا شرحت لكم المسألة هي، كلامه في كفر الجحود بمعتقدي في مسمى الإيمان، وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجعل عمل الجوارح خارجا عن مسمى الإيمان. فمن ترك عمل الجوارح كله بإرادة وإصرار، إصرار على الترك، فلا يكون كافرا عند الإمام الإيه؟ الطحاوي. وحقيقة الجحود هو انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب، أو مع تصديق المنفصل عن مقتضى وهو عمل القلب. واضح الكلام لغاية دلوقتي؟ طيب. وقد أتى الإمام الطحاوي بصيغة الحصر فقال: لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. دي صيغة حصر، فلا يكون الكفر عنده إلا بانتفاء قول اللسان مع وجود العلم والتصديق. وهذا خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة، فالإيمان لا يدل بالمطابقة عند أهل السنة على علم القلب فقط، أو على تصديق القلب على اعتبار حكم العقل على مقتضى العلم، فلا بد فيه من بقية الأركان التي تدخل الإنسان في مسمى الإيمان، وهي عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأبدان. واضح يا إخوانا الكلام؟ فاهمين لغاية دلوقتي؟ حرين، لو مش فاهمين هقول لكم إيه بقى؟ تقول لك إزاي؟ فجميعها أركان ينتفي الإيمان بانتفاء أحدها، كما تقدم في اللي احنا قلناه في المحاضرة المجملة، يعني في أركان الكفر وأركان الإيمان. فقد يكون الكفر الناقل عن الملة كفر جهل وتكذيب، وقد يكون كفر نفاق، وقد يكون كفر جحود، وقد يكون كفر عناد وإيه؟ واستكبار. وجميعها يصح فيها المعنى العام للكفر، وهو كفر التولي والإيه؟ والإعراض. كلها كفر تولي وإعراض، وكل ذلك كما تقدم يكون مترددا بين الكفر الأكبر والكفر الإيه؟ الأصغر. إحنا لو فهمنا الإيمان بالشكل ده، صدقني أنت مش هتحس بتعب، هتحس براحة نفسية، لأن أنت متوافق مع كل ما ورد من الأصول القرآنية والنبوية. ولذلك بوب علماء المذاهب زي الحنابلة والمالكية والشافعية وحتى الأحناف في كتب الفقه باب يسمونه حكم المرتد، تناولوا فيه من كفر بعد إسلامه، وقالوا إن المرء يكفر بعد إسلامه قولا أو فعلا، ظاهرا أو إيه أو باطن. فالكفر إذن مش محصور في جحود الشهادتين وإن كان مصدقا بها. فلو واحد سجد لصنم، السجود لصنم فعل جوارح ولا قول لسان؟ لو سجد لضريح كاف، أو لو دس مصحف بقدمه ها ده عمل جوارح، لو لطخ المصحف بالنجاس يكفر بهذا العمل وإن لم يجحد بلسانه. كما أنه أيضا قد يكفر كفرا أكبر إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نظر غير الله أو دعا الأموات، ودي كلها من أشياء فيها أعمال الجوارح. وممكن يكون كفر بانتفاء التصديق وقيام التكذيب والشك، أخبرك إزاي يعني، وإحنا كلمنا فيها أنا شرحتها بتفصيل. شوفوا بقى الشيخ ابن باز قال إيه، بيقول على كلام الطحاوي: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي أو استهزاء بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه، لقوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم، هو الشيخ المباز عايزون نفس الكلام يعني. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات أو الاستغاثة بهم وطلب المدد منهم والعون نحو، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله وإن ما كانش جحود، خبلك إزاي، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. وهذه المسائل كلها تخرج من الإسلام بإجماع للعلم، وهي ليست من مسائل الجحود. ده كلام الشيخ ابن باز، وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة. وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا. يبقى كلام الإمام الطحاوي فيه نظر، يعني مع احترامنا طبعا لمكانة الإمام الطحاوي وتعلمنا العقيدة ودرسناها من الطحاوية وشرحتها يعني فترة طويلة وموجودة على موقعنا الشرح، بس يعني احنا نقول لابد ان احنا نتعود على إن الكلام طالما بان الحق والدليل واضح يبقى الإنسان لابد إيه؟ إن هو يأخذ به ويحترم مكانة العلماء، لأن كل واحد يأخذ من كلامه ورد. لكن اللي بيبقى شيخ كتابه والكتاب يبقى معظم ومشهور، فيقول لك خلاص كل اللي جه فيه قرآن، اللي بيقول اللي ده بيبقى مجرد ناقل للمادة، فمش مهم بقى بين المنين. لكن مسألة بين المنين دي تيجي تبص تلاقي في كلامه وفي نقل خطأ يتعصب له تحصل مشاكل. وبرضه ممكن يقول لك في وجه نحمل عليه كلام الإمام الطحاوي، لا بأس. يقول لك يعني إيه، واحد بيحاول يعني يتجمل في المسألة، يعني يقول لك ممكن نحمل كلام الإمام الطحاوي على أن من دخل في الإيمان بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين مماثل. هو ده قصده من حكاية لا يكفر إلا بالبكر، وإن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين يجيبون للعبد النار. ومعلوم أن الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، والخوارج بيكفروا بالذنوب. فهو بين أن أعظم المسائل التي يتضح فيها الخروج من الإيمان هو الجحود، وأن هذا الحصر ليس في كلامه، يعني مش مراد لذاته. هو قال الكلام صحيح يدل على الحصر بس مش مراد لذاته، وأنه لا ينفي الحكم بالردة والتكفير بأمور أخرى مثل النفاق والجهل والإعراض أو الشك. يعني بس الكلام اللي بقوله ما هوش جاهل، خبالك إزاي؟ أنا إن كنت أرى إن قوله في مسمى الإيمان لا يؤيد هذا الاعتذار، ولو كانت العبارة بخلاف ما قال لكانت أبعد عن القيل والقال. خلاص يبقى كفاية كده النهاردة. في أسئلة بقى يا خدش. إيه دي؟ خليه للأخ، خليه للأخ بس. لا مش هنطول حالا. أليس كفر الجحود الأكبر هو عدم النطق بالشهادتين؟ أيوه، هو عدم النطق، إصراره على ألا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ممكن واحد يدخل في الإسلام زي ما نتكلم كده إن كان عنده آفة في اللسان، فشهادته بقلبه أو بما يدل عليه من إيه، من كتابة أو البدائل القول اللي اتكلمنا عنها في الأول. أو واحد نفسه دخل في الإسلام على عجالة كأنه في حرب وحاجة، فانحاز إلى المؤمنين وبدأ يقاتل معهم وهم ما فهموش يقول إيه في الأول، أخبالك إزاي؟ ولك فكيف يكفر الجهم صفوان كفر جحود أكبر؟ ما هو أنت هو لعلي ما كملتش السؤال يعني. ولك إذا كان كفر جحود هو عدم النطق بالشهادتين فكيف يكفر الجهم صفوان بكفر الجحود الأكبر؟ ما هو لما الجهم صفوان بيقول لو وجدت السبيل إلى أن أحك من المصحف، يبقى هو على طول جحد الشهادة بتاعته، أخبالك إزاي؟ الشهادة أن يصدق خبر الله، ما دام اللي حضر المحاضرة اللي فاتت ديت، إن الشهادة المحاضرة اللي فاتت كانت مهمة جدا، إن الشهادة ديت غير مجرد القول، الشهادة لها لوازم، شروط لا إله إلا الله اتكلموا عنها، عشان ما نقولش لا إله إلا الله هو بيسجد لصنم أو ساجد لضريح أو بيطوف حوالين القبر. نعم، فده طالما شهد يبقى يلزمه تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الأمر. فهو ما صدق الخبر وما نفذ الأمر، بل استهزأ كمان ورمى المصحف برجليه. إمام مسجد ويحفظ القرآن عن ظهر قلب لكنه يسب الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله، سب الدين ليل نهار، هل يصلى خلفه؟ لا ما يصليش خلف حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويعني طالما أن ما فيش أحكام بتقام، لأن المفروض أن مثل هذا يقام عليه الحد. هل يصح القول بأن نقول في حديث الرجل الذي يدخل النار ولم يعمل خيرا قط بأنه ولد لأبوين مسلمين ولم ينطق بالشهادة ولم يعمل خيرا قط كما ورد في الحديث؟ الحديث جاي بتفصيله فما تستعجلوش، هنتكلم عنه وعن تفصيل المسألة بشكل واضح. في تفسير سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا أن المغضوب عليهم هم اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والضالين هم النصارى لم يعرفوا الحق. ذكرتم النصارى يعرفون الحق فكيف يكونوا ضالين؟ يجمع أنت وفكر النصارى بس ما عندهمش للجحود، جحود واستكبار وعناد وجهل وتكذيب، وعندهم كوكتيل كامل كده من ال طيب نيجي بقى للمسألة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. يا شيخنا، هل ما ورد في الكتاب أن مسلم في باب الإيمان بالله تعالى من أسماء الله وصفاته صحيح صفحة 8، ولا هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف صحيح؟ وإن كان غير صحيح فكيف لهؤلاء المشايخ الموافقة على ذكر على ما ذكره الأخ المؤلف؟ فكل شيخ من هؤلاء قدم له تقدمة خاصة به، أفيدونا وجزاكم الله خير. ده السؤال ده اتكرر أكثر من مرة. كتاب أنا مسلم، كتاب ده تقريبا يعني من الكتب اللي هم بيكثروا من طباعتها وانتشارها، يعني الطبع كم مرة قدم له أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، والشيخ الدكتور ياسر برهامي، والشيخ أحمد فريد، ومعهم أخ الكتاب من تأليف واحد اسمه محمد أشرف صلاح. الكتاب ده احنا بنحذر منه في قضية الأسماء الحسنى. ليه بقى؟ احنا كنا مفكرين ان المشكلة في اسكندرية مع الشيخ ياسر برهامي، وان بقية المشايخ بيقولوا الأسماء توقفية على النص، مش كده برضه؟ هو الشيخ ياسر بيقول لك لا، يجوز الاشتقاق بشرط الكمال، وان ده مذهب السلف، واحنا بينا ان ده مش مذهب السلف الصالح. مذهب السلف الصالح ليس فيه مسألة اشتقاق اعتقادي، ولكن فيه اشتقاق ايه؟ لغوي. فهنا في التقسيمة اللي الأخ بيسأل عليها، هي مش هنطول فيها ولا حاجة، يعني الإيمان بالله هو بيحاول يختصر عقيدة أهل السنة والجماعة يعني. فهو اللي أنا لاحظت عليه في باب الأسماء، أنا ما بصيتش حتى في الباقي يعني. الإيمان بالله، لأن يعني السؤال ده اتكرر، واحد جابولنا برضو في أحد المحاضرات، أنا مسلم أؤمن بالله وحده لا شريك له، ولا رب سواه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له مثيلا قط، خالق السماوات والأرض ومالكها، عالم الغيب والشهادة، حي لا يموت، قيوم لا ينام. أنتوا شايفين لغاية كل وقت في حاجة مخالفة ولا حاجة؟ لا كده تمام. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، منها 99 اسما من أحصاها ودعا الله بها دخل الجنة. عظيم. منها صفات الوحدانية، فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد مالك الملك. إيه اللي استوقفكم هنا؟ ها؟ ما قالش الوتر، قال الفرد. الصواب إن هو يقول إيه؟ الوتر. طب الفرد؟ نسأل بقى اللي قدم هذا الكلام، معنى تقديم التقديم معناه إيه؟ إن هذا الكلام أنا بقدمه للناس، وأنا مسؤول عنه، وأنا قرأت هذا الكلام وبقر، والكتاب ده مطبوع السنة اللي فاتت وكان متوزع في المعرض. يعني بعد ما القضية علمت في قضية الايه الأسماء الحسنى، ومعروف الأسماء التوقفية، لأن بعد ما بيناه الفرض مع الشدري. فاحنا بنسأل دلوقتي من أين جاء هؤلاء باسم الفرض، مع احترامنا لهم طبعا. انتوا سألوهم على الدليل وصفات الجلال، يعني بقول فيه صفات الوحدانية وصفات الجلال وصفات العظم وصفات القدرة وصفات الخلق وصفات الرحمة اللي أنا هقولها في الأسماء دي. فصفات الجلال، فهو الحكيم الخبير الرشيد الحق. الرشيد، أنتوا قلتوا الرشيد لأن ما فيش دليل على الرشيد. هو في مش الأسماء توقفية، ما هي ما نقول سلفية، يبقى لازم كتاب وسنة. فأين الدليل على الرشيد؟ يا إما يذكر دليل، يا إما يمنع أن ده من أسماء الحسنى ولا يعلم الناس الباطل. وطبعا احنا نحسن الظن بهم، لكن كون يقول الرشيد من أسماء الله يجيب دليل، يبقى في هذا الكلام كلام باطل، لا يجوز تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. طيب نكمل. يبقى دلوقتي في كم اسم؟ 2 ذكرت في هذه الرسالة التي توزع على الناس بأسماء لم يسمي الله عز وجل نفسه بها، ولا يجوز تسمية الله إلا بما سمى نفسه به. الفرض إيه؟ الرشيد. قال الحق الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث الباقي الغني القدوس الباقي، رقم 3. ما الدليل على تسمية الله بالباقي؟ احنا هنعتبر نفسنا ان ننوب عنهم، فهيقول لك لأن الله قال ويبقى ايه وجه ربك. يعني علشان ذكر الفعل انت جيت واشتقيت اسم الباقي من الفعل، اخد بالك ازاي؟ انت عملت كده ولا انت متبع لغيرك؟ فالشيخ ياسر برهامي قال انا متبع لغيري، فالاسماء توقيفيه على كلام السلف وعلى ما اشتقه السلف، وهذا باطل ايضا. لا يجوز أن نسمي الله إلا باسم ورد في كتاب الله أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كلام السلف يؤخذ منه ما يرد. فهم السلف والمعصوم خبر يصدق وأمر ينفذ. فأين الخبر عن الله عز وجل بذكر هذا الاسم؟ إنما أخبر عن نفسي بذكر الفعل. ممكن نأخذ منه وصف البقاء. الباقي الغني القدوس الشهيد القريب الحكم العدل. ها؟ قولوا يا أخوان العدل كم كده الوقت؟ أربعة. نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اسم مقيد عدل. ياريت يذكروا كل الأسماء المقيدة طالما اسم ورد بنصه ما نقدرش نعترض. الهم يذكروا مقيد كما ذكر النص ذو الجلال والإكرام. طيب تقسيم الصفات لصفات وحدانية وصفات جلال وصفات عظمة، ايه الدليل على التقسيم ده؟ هذا التقسيم تقسيم مبتدع. معلش دليل، لان كل اسم الاسماء الحسنى التقسيم اللي ورد فيه ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك، فجميع اسماء الله فيها الجلال، والجلال مبني على الكمال والايه والجمال، وده اللي قاله ابن القيم، كمال وجمال ودوام الحال في كل اسم الاسماء. انما تقسيم اسم يدل على الوحدانيه فتجيب الفرد. طب والوتر؟ يعني الاسم التوقيفي سابوه وذكروا الفرد. نكمل. وصفات العظمه، فهو العظيم الجليل العظيم المجيد الجليل. اين الدليل على اسم الله الجليل؟ كيف سموا الله بهذا الاسم؟ الجبار القوي المتين القادر القاهر القادر المقتدر النصير العلي الأعلى، كل ده أسماء صحيحة اللي هي الأخيرة دي. وصفات القدرة، فهو العليم السميع البصير الحي القابض الباسط الخافض. يعني ما تقول للشيخ محمد إسماعيل المقدم وهو أخ فاضل وله باع كبير في الدعوة، كيف يا شيخ تقدم لهذا الكتاب؟ ما حاجة من اثنين، يا إما الشيخ ما عرفش الكلام ده إذا كان بيقول أسماء توقيفية وكل اسم يكون عليه دليل، ويبقى ما عرفش الكلام ده والأخ ده مدعي أو كتب الكلام ده، لأنه الشيخ كاتب صفحة في الأول. يعني كل واحد من هؤلاء الأعلام كاتب صفحة كاملة مدح. أهو ده الشيخ المقدم في أول واحد أهو، والشيخ سيد عبد العظيم توقيعه، والشيخ ياسر برهامي، والشيخ أحمد فريد، والشيخ جد عباس. الخافض الرافع، الرافع اسم مقيم. طيب المعز المذل، ها هل في دليل على هذه الاسماء يا اخوانا؟ ردوا. ولو قلت تعز من تشاء وتذل من تشاء هتعمل ايه في بيت الافعال؟ مشكله. افعالي 370 فعل اللي بعتناهم للدكتور ياسر، وقال بعدها انا لا اشتق، انا اشتق ما اشتقه السلف. والعباره دي طبعا عباره باطله، لان العقل ما هواش المرجع في تمييز الاسم وتمييز الكمال، بل هذا مذهب الاعتزال، واحنا نبهنا على ذلك. المعتزله هم اللي بيعبسوا بعقولهم في ان يروا الكمال لربهم، اما رب العزه والجلال فهو الذي يحدد الكمال اللائق به، فما سمى نفسه به هو الكمال. المعطي صحيح، المانع لا، فين الدليل على المانع؟ النافع الضار، مع ان هو في الاسماء المشهوره الضار النافع. ها بالك ازاي؟ لكن هم قالوا لا نقدم النافع عشان فيها كمال، فلو جه الضر بعدها مش هيضر. النافع، النافع ما فيش دليل عليه. شوف بقى هنا في الضار، هم مصرين على ان هم يذكروا الضار، يعني حتى بعد التحقيق احنا بنقول اهو لا يجوز ان تسمي الله الضار. انا هسالكم سؤال واشوف طلبه العلم اللي ذاكروا معانا، نسميه اسم لا، طب وصف ينفع؟ لا. طب فعل؟ لان ما وردش لا في القران ولا في السنه الاسم ولا الوصف ولا الفعل. وحتى لو ذكرت النافع جنبه مش هيزيل النقص اللي فيه، لان لما تقول لي واحد بيضر في وقت وبينفع في وقت يبقى انت نفيت عنه الضرر. لا، ما اسقطتش انت عنه الضرر. يقول لك ده ابن القيم قال فيه اسماء متقابله، مال أسماء متقابلة بس يجيب دليلها، ما كانتش موجودة في الكتاب والسنة خلاص. فهنا اللي عايز أقوله بقى الجديد، إن حتى لو قلنا يجوز الضار من باب الإخبار ما ينفعش، هل يجوز ان انا اقول ربنا سبحانه وتعالى ضار من باب الاخبار عن الله وليس من باب الاسم ولا الوصف ولا الفعل؟ برضو ما ينفعش. لان لا، لان لا يخبر عن الله عز وجل الا بشيء يكون فيه كمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. طيب هكمل اهو خلاص كده. الضار ما ينفعش. المحي المميت، المحي اسم مقيد والمميت ليس من الأسماء، المقدم المؤخر صحيح. وصفات الخلق فهو الخالق البارئ المصور الواجد. إنا وجدناه صابرا ينفع يكون دليل؟ وإن قلت الحديث ثبت فيه، لا ده الحديث ضعيف. المبدع جابوها منين إخواننا الأفاضل؟ ما وردش غير البديع. إنما المبدع لا، ليس اسما. المبدئ المعيد هل فيها دليل؟ ما فيش أفعال. الباعث ما فيش دليل. واللي يلاقي دليل أو المشايخ يلاقوا دليل يقولوا للناس، والله إحنا بنحترمهم وبنجلهم وبنقول ينبغي إن الشباب يتعلم العقيدة من خلال التمسك بالدليل، وإن الشيخ لازم يجيب دليل أو يرجع. مش عيب إن الشيخ يقول والله غلط وجت غلطة يا إخوان، إيه المشكلة؟ لو قال ذلك لارتفعت المكانة. إنما واحد يتعصب كده ويقول لك لا هو كده وخلاص، لا، ما العلم ما بيجيش بالدراع ولا فرض الرأي. إن ما كانش العلم له دليل ما حدش هيقبل. المبدئ المعيد خلاص. الباعث الجامع اسم مقيد صحيح. الوهاب بس هو ذكره هنا مطلق. الوهاب ها صحيح. الفتاح الرزاق المغني، هل في دليل على المغني؟ وانه هو اغنى واقنى. فلو قلت المغني المقني اقول لك دي فيها كمال والثانيه مش فيها كمال. يا راجل لا يصير. المحصي اين الدليل؟ في دليل على المحصي يا اخوانا؟ كم اسم كده؟ 20. لا 20. طب ماشي 20 ماشي. المهيمن الحافظ، الحافظ اسم مقيد ما فيش مشكلة. الرقيب ماشي اسم الأسماء. بديع السماوات والأرض اسم مقيد. ولك صفات الرحمة بقى، فهو الرحمن الرحيم الحنان المنان. المنان اسم لك، الحنان ما ثبتش، حديث اللي فيه ضعيف. الشكور الكريم، الشكور الكريم أسماء صحيحة وردت في القرآن. المنعم كنا بيقول بس المشكلة مع الشيخ ياسر، طلعت المشكلة مع اسكندرية كلها. صحيح. ما احنا بنقول يا اخوانا ما نش عارف والله يعني كيف يوزع هذا آلاف عشان الناس تحفظ أسماء لم تثبت في كتاب أو سنة. أين السلفي؟ أهذه دعوة سلفية؟ هذه سلفية على قدر ما فيها من الدليل. صح الكلام كده؟ ما ظلمناش حد. صح. المنعم ما فيش. الجواد إن الله جواد يحب الجود صحيح. المعين أين الدليل على المعين؟ ما وردش، مش دليل توقيف عليه. المجيب لا، المجيب ايوه من اسماء الله الحسنى معلش. الواسع الصبور اسم الصبور يا اخوانا؟ حد يجيب لنا الاسم ده من القران ولا من السنه؟ اصبر ورد. الهادي اسم مقيد صحيح بس هو ذكره مطلق. الحليم اسم صحيح. اللطيف الوكيل المغيث. ها هل انا بقول مغيث ولا قصد الامام احمد ذكر المغيث؟ والله الإمام أحمد يذكر المغيث على العين والرأس. أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله؟ يعني أي واحد معظم عند الناس والواحد يحترمه يجيب لي اسم أخده كده على طول؟ طب إحنا بنعيب على الصوفية ليه بقى لما يحطوا أوراد من عندهم ويتكلموا بأسماء فارسية وأسماء معقدة ما نعرفش فيها أي حاجة خالص، لك ده اسم ربنا الأعظم ما تنكرش عليه بقى. ما هو أي اسم بيجي كده الأمور فوضى ما فيش فيها ضابط. المغيث المستعان اسم مقيد. قابل التوب أقيم. هذه الأسماء اللي ذكروها للناس 25 كنت أفكر 25 اسم يجمع أربعة من أكابر العلماء في الساحة الإسلامية ونحن نحترمهم ولهم جهد كبير وباع كبير، ويطبقوا على أن يوزعوا هذه الأسماء في المعرض للناس يتعبد الله عز وجل بها. بالله عليكم، أهذا يرضي الله عز وجل؟ أهذه دعوة نقول عليها أنها سلفية؟ إنما السلفية من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وكل اسم يسمي الله عز وجل به. وبعدين يا أخي، حتى لو فرض إحنا جمعنا الأسماء وقلنا الأسماء دي التوقفية وثابتة، خد الشيخ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل اسم موجود بنصه، أهي أولى أن تقدمها للناس؟ مش عشان تقول محمود جابه، لك عشان الكتاب والسنة، ولا الأسماء أنت جايب 25 اسم ده؟ طب خلاص خليكم مع رواية الوليد أرحم، لأن رواية الوليد فيها كام؟ 21. أسأل الله تبارك وتعالى لنا لهم الهداية والتوفيق. ومحدش يعني أخواني على فكرة، لا تأخذوا هذا الكلام إلا على محمل بيان الحق فقط، مع احترامنا لإخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى.